انا كنت قبل ما اجي كنت بحل فكنت في مود الحل. هو جاب واحده بس غلط ايش لا لا لا خلاص ربنا يحمي. طيب تعالوا كده تعالوا لغاية الصلاة كده نشوف ايه الحاجات اللي وقفت قدامنا. ولا واحدة نمرة كام دي؟ طب نمسك الاول واحدة واحدة من اول خالص. طيب نمرة واحد حد حلها غلط. نمرة واحد لا نمرة واحد نمرة واحد احنا واخدين زيها تبي كلا. نمرة اتنين نمرة اتنين حد حلها غلط او حد عايز استفسار فيها. نمرة ثلاثة البريليمينري سيرفي. البريليمينري سيرفي ده قبل ما اعمل البرنامج قبل ما اروح قبل ما اشتغل واحط البلان مسح مبدئي بريليمينري سيرفي. اتعرف ايه العميل ايه الانفايرومنت اللي حواليه اقعد مع الموظفين شويه ابص في البيرمننت فايل بتاعه حاجات كتير هنتكلم فيه بالتفصيل. مرحله البريليمينري سيرفي هنتكلم فيها بالتفصيل. هذه الاستكشاف او الاستطلاع المبدئي ديسكلوز الذات افصح او ورانا. وفي البريليمينري سيرفي احيانا بنبص لموقف ملاحظات التقارير السابقه موقف ملاحظات التقارير السابقه هل العميل صلح ولا لا او بنعمل نوع من المتابعه الميدانيه هنا. يعني في بعض الحالات ما بتتعملش الفولو اب الميداني الا بالظبط كده ده الفولو اب للمواقف السابقه كمان. فقال ان في كوركتيف اكشن واز نيفر تيكن اون ابراير ريبورتد اشورنس انجيجمنت اوبزرفيشنز على اوبزرفيشنز قلنا قبل كده في ملاحظات تقارير سابقه قائمه بالظبط كده. وبعدين بعد ما دخلنا في الفحص الميداني بقى subsequent field work يعني ايه بعد ما خلصنا البريليمينري سيرفي دخلنا على field work subsequent للبريليمينري اكد confirm ان الكونديشنز ما زالت قائمه. يعني تاكدت بطريقتين في مرحله البريليمينري سيرفي ثم بعد كده بالفحص الايه فعلي. which of the following course of action would internal auditor pursue هيعمل ايه هيعمل ايه هيروح ناحيه ايه. اولا المهنه بتاعتنا مش سلبيه ما فيهاش نيجاتيف اكشن فنمره واحد مستحيل تبقى صح صح ولا غلط تيك نو اكشن. لكن لو هو عمل اكشن تو دو اذروايز يعني لو قام باكشن would be an exercise of operational control يبقى معنى كده لو هو عمل حاجه غير كده معناه انه يدخل في العمل التنفيذي اكسرسايز لاوبريشنال كنترول ده صحيح؟ لا طبعا. الفولو اب اكشن معناها مونيتورنج حاله التنفيذ مش كده برضو؟ هنا سلبي قوي ما تنفعش. نمره بي ديسكاس ذا ايشو اناقش الموضوع وذ تشيف اوديت اكزيكتيف اروح للرئيس بتاعي رئيس الاداره بتاعتي تشيف اوديت اكزيكتيف. The problems require an ad hoc solution يعني حل عاجل حل عاجل جدا حل عاجل. احنا بنقول اللي تشيف اوديت اكزيكتيف هو اللي بيحدد التايملنس بتاع عمليه الفولو اب. هو ما اشرش ان المشكله بالخطوره اللي تتطلب الحل العاجل صح ولا غلط. ما قالش ان دي significant observation ما قالش ان عامل الوقت يمثل ريسك بالنسبه للشركه. ما اثرش ان الملاحظات السابقه اللي ما اتخذتش عليها حلول التكرار لا يعني الخطوره. يعني لازم كان يشير في المشكله بتاعتنا الى انه عدم التدخل السريع ينطوي على مخاطر كبيره هتتحملها المنشاه صراحه صراحه كان لازم يقولها صراحه. في بعض الملاحظات عدم استيفائها ما يمثلش خطوره خالص على الاطلاق يعني مثلا زي استيفاء دفتر على سبيل المثال وانتهى القيد فيه. دي ولا دي؟ طيب بس انا بسمع كل واحد وجهة نظره. طب اصل دي مش مناقشة مع موظف، دي مناقشة مع رئيسه. رئيس لا مش رئيس الموظف، ده رئيس المراجع اللي تشيف اوديت اكزيكتيف. يعني ارجع لرئاسته. مش للموظف اللي انا معاك. اقول له لا تستكين. ايه الفولو اب اللي انت شايف كمان هنطلع؟ ده لو لا بس اد هوك ليه؟ الاد هوك دي عارف كانت تبقى صح فعلا لو قال ان فعلا موقف الملاحظات بعدم تصحيحها هيمثل الريزيجي والريسك على المنشأة كبير جدا، كتبقى حل مثالي فعلا، كتبقى حل مثالي. لا طب استنى انا لغايه دلوقتي انا لسه ما روحتش، اصل انتوا بتناقشوني على الاجابه اللي هو كاتبها صح ولا غلط. احنا بنتناقش، خلينا دايما نتناقش في حاجه، ما تناقشنيش في الاجابه، انا ما اعرفش الاجابه، لكن ناقشوني في الحاجه ليه ادهوك، ليه بي غلط عشان ادهوك. خلينا نتكلم. طبعا لانه ما اشارش في المشكله اساسا انها من النوع الخطير اللي بيتطلب التدخل العاجل. ده بالعكس لما قال برايور انجيجمنتس، يعني الموقف ده اتكرر مش مره واحده. يعني انا ما اكتشفتش الحاجه اللي الاد هوك اكشن الا بعد مليون مره. فاهمين الفكره جايه ازاي؟ اذا تعال نقرا التعليق بتاع بي. being correct because conditions that have not been corrected، التي لم تصحح، are not unique، ما قالش في الحاله بتاعته انها فريده من نوعها، يعني تتطلب اهتمام خاص. And do not require an ad hoc solutions، ما قالش في البالك بتاعه. عادي بالظبط كده. يعني لو هو قال ان المشكلة من نوع خطير جدا ad hoc ماشي. التايمرز بتاع التدخل او الفولو اب بيحددوا جادجمنت اساسا لطبيعة السيجنيفيكانس بتاع الملحوظة، تناميها مع المستقبل، اصرار الادارة على عدم حلها مع وجود ريسيجي والريسك عالية، عوامل كتير. طب نمرة دي، نمرة دي غلط خالص ومش ممكن، لانه انا ماليش حق امر على موظفين ولا قيام بمهام تنفيذية، واحنا قلنا ده قبل كده. اوردر انا ما اقدرش ادي اوردر للبيرسون ريسبونسبل تو كوريكت زي بروبلم يور شي هاد لونج انف تو دو سو، يعني كان له وقت طويل فانا اامره بقى. لا طبعا انا ما اتدخلش في مسائل تنفيذيه كانترنال اوديت. نمره سي. طب اقراها اخد حقك في الحياه، انا ما اعرفش لغايه دلوقتي انا بتناقش معاك انا ما اعرفش سي حتى بيقول ايه. طب اشوف سي. discuss the issue with the person responsible for the problem he or she they or they، يعني هو او هي او هم، should know how to solve the problem. يعرفوا يحلوها. كلمة responsible دي هنا هو صايع قوي، وفي اكزام تكنيك مع هي ومع شي ومع زي، ما اشارش للمستوى التنفيذي اللي انتوا بتتكلموا عليه، ده اشار للمستوى التنفيذي وما فوقه. Yeah. نقرا الكيسه ثانيه هنعرف ان مفيش تعمد في الكيسه من قبيل ان هو ما بيصلحوش. مفيش تعمد في عدم الاصلاح. مفيش تعمد. هو في تعود لكن مش تعمد. لا لا لا الوقائع نفسها وقفت. قال الصيغه بتاعتها بيقول ايه؟ البريليمينري سيرفي افصح ده نيفر تيكن. محدش خد كوركتيف اكشن قبل كده. وجي اكد دوت بالفيلد ورك مره ثانيه كونفورم ان كل الملاحظات موجوده. ما قالش بقى انتشنالي، ما قالش نتيجه صراعات. الفكره ما فيهاش تعمد. فهو هنا بيرسلك قاعده خطيره جدا. ايه هي؟ مشكله الكوميونيكيشن سكيلز ودورها في الفولو اب انه احيانا كثيره جدا الفولو اب محتاج منك كوميونيكيشن سكيلز، انك انت تشيل المشكله بمناقشتها، تخلص الموضوع باسهل طريقه، ما تلجاش للجانب الرسمي وجوانب التعليه لو امكنك هذا. الطريقه البسيطه جدا يا جماعه في ايه؟ ليه ما بتاخدوش كوركتيف اكشن؟ لو ما تعرفوش ما تعالوا نتناقش هاو تو سولف ات، هاو اعرفك كيف تحلها. ده داخل مدخل سلوكي جميل جدا جدا في الفولو اب، المدخل البشري الطبيعي جدا. فاذا العمليه هنا ما هي ايه؟ يعني الاربع اجابات احسنهم سي، احسنهم سي. طبعا هو بيعلمك الجادجمنت، لكن ممكن نقول خد طرق تانية من الكوركتيف اكشن، اصعد الامر للاداره ريسبونسبل واشوف عدم التصليح ده ناشئ عن ايه، ممكن ارفع الامر للسينيور مانجمنت وبعديها البورد، ممكن. بس ما قالش هو، انا مش هجيب حاجه هو ما قالهاش. ففي ضوء الموقف دوت في الجادجمنت بيقول لك ايه؟ قاعده كوميونيكيشن. لما تلاقي غلط متكرر كثير جدا ومش بوادر تعمد واضحه في حالتك، ليه ما تقعدش تتناقش مع الناس وتقول لهم ايه المشكله؟ مش عارفين، ما تعالوا نتناقش مع بعض. عارفين ومتعمدين، خلصت مش هقعد معاك، انا مش هتكلم معاك، هطلع لفوقكم شويه عشان اشوف ايه الموضوع. لكن هو هنا بيتكلم على ايه؟ رفع المستوى اللي هي ولشيء ولزي شود نو. ده معناها ان هو بيفترض فوق في الحاله ان هم مش عارفين يسيطروا على مشكلتهم. نو تو سولف ذا بروبلم، هم مش عارفين ازاي يحلوها. فعدم معرفتهم بيديني الشق الكونسلتيف هنا بقى ان انا اقعد معاهم، وشق الكوميونيكيشن. واي نوت؟ ايه المستحيل؟ ها؟ ما هو ما صرهاش الراجل ده، هو بيعرف انت راجل انترنال اوديتور جديد. ها؟ جيت ده انا بس هو يعني قال السنه اللي فاتت عملنا ايه؟ ها؟ يعني هي حركت؟ لا اكيد هو ده دايما بيعرضني. لا لا لا مش عشان خاطري. طيب يبقى انتوا كده المحاضره الجايه امتحان كامل في الكوميونيكيشن سكيلز. حاضر بره. طيب تعالوا نقرا التعليق بتاعه. انا طبعا من غير ما اقرا التعليق حطيت الحته الباينه. ايه هي دوري؟ طبعا هو لو خلي بالك في حته اكزام تكنيك مستخبيه جدا هنا. ايه هي؟ لما يحط لي في اجابه من الاجابات should know how to solve it، معناها ارجع للحاله فرضا ان الحاله هم مش معندين معاك، هم مش عارفين يحلوا. لما بيختار اجابه فيها should know how to solve، دي معناها اختلاط حسن النيه الكامل في المشكله، ما فيهاش اي انتنشنز اللي تعمد بعدم اصلاح. يعني شايفين عامله زي صمام معكوس للقلب اللي هو مش بيرمي بس الدم، بيضخه في اتجاه واحد، ده ضخلك من الاجابه فرضيه على الكيسه. خلي بالك من الكلام ده، وفي الامتحان ده بيمتحن فيها بالشكل ده احيانا كتير جدا. من جوه الاجابات في فرضيات بتغسلك الكيس. قال لك انا ما شرطلكش ان الوضع اللي فوق ده وضع متفاقم وانه اسمى وانه في حاله عناد، وقال لك هو بيجاوب على واحده من الاجابات شود نو هاو تو سولف ات، ايه المشكله؟ لو استحال ان الناس تعرف تحلها، وده كان تقصير مني انا لو انا كنت الانترنال اوديت، او كان تقصير من الانترنال اوديت اكتيفيتي السنين اللي فاتت في الفولو اب واضحه زي الشمس برضه، بدليل ان الملحوظه استمرت سنين. فلماذا لا نلجا الى الجانب التعليمي، الى جانب نقعد مع الناس ونعرف هم ما بيحلوهاش ليه؟ طبعا السنه اللي فاتت فيها مشاكل، بس هو ما اشرش. بس احنا كنا بنشوف كل المشكله لا هو ما قالش كده برضو، قال ارجع للتشي خدت عشان ياخد موقف اتهوك. شوف قالها ازاي، ارجع له عشان ياخد موقف اتهوك. ده هو مش ادالك المرجعية وبس، ارجع له صح طبعا لانه ليه دور سوبرفايزوري، لكن كمان اتوقع انه هيقوم بتصرف اتهوك واتوقع. مش كده مش كده برضو، هي دي دي اللي تخلي استحالة دي لانها تتفرض على امر واقع. ده ادالك توقعين ان المشكلة خطيرة وهو ما قالش كده. نمرة اتنين، حط لك الايفاليويشن بتاع الشيف اوديت اكسكيوتيف ضرورة التدخل السريع نيابة عنه ان هو بيتكلم معاه. ففي فرضيتين مركبين، انسر سي از كوريكت. انترنال اوديتورز شود فولو اب تو اسيرتين ذات ابروبريت اكشن از تيكن اون ريبورتد اوبزرفيشنز اند ريكومنديشنز. انترنال اوديتورز شود ديتيرمين ذا كوريكتيف اكشن واز تيكن. ده المفروض وده خطا منهم من السنين اللي فاتت، خلي بالك. And is achieving the desired result. مش مجرد ان الادارة خدت الاجراء التصحيحي وانه بيأتي ثماره زي ما احنا قلنا. Or that in senior management or board of directors ان هم قرروا الاسامشن للريسك. تمام. Has assumed the risk of not taking the corrective action. Or reported observation. Also, discussion of conclusions and recommendations اللي هي الـ exit interview بعد ما بخلص خالص، وده بيساعد في الكوميونيكيشن. Should occur at appropriate levels of management before issuing final engagement to communication. الحته دي بتاعت الـ exit interview الـ exit conference. ليه؟ ده الحته دي على فكره اسمها ايه يا جماعه؟ الميكانيزم المبكر للفولو اب. شوف انا بقولها ازاي، الميكانيزم المبكر للفولو اب الاكزيت انترفيو هو نوع من الفولو اب المبكر عن حده. ليه؟ لاني قبل ما ابلغ الفاينل ريبورت ده انا بقعد معاهم واقول لهم انا هكتب فيكم كذا واجراءات الحل تمشي كذا. اذا انا عملت امبيدد فولو اب من خلال الكونفرنس اللي انا بعمله بسايب في الكوميونيكيشن بتاعي. كلاينت مانجمنت is at an appropriate level. وعرفنا منها client management. الراجل قال لك اقعد مع الناس responsible. مسائل responsibility هنا مش لازم يكون التنفيذي وما اشرش في الحل بتاعه او في الاجابة بتاعته. اقعد مع الموظف التنفيذي واشر لك الى ثلاث مترادفات. هي او شيء او زي. يعني معنى كده اكلمك على كل ما هو يتعلق بالخطأ في التنفيذ سواء تنفيذا او اشرافا عليه. لما قال لك ان هما لازم يعرفوا او يجب ان هما يعلموا كيف يحلوها. فعشان كده هو ما استخدمش اللي حلها بواقع انه يقعد مع الموظف فقط كشخص. هو غلطان مش متخيلها. فعشان كده لما حط في الاجابه انا عملت لك فيها بولدد كلاينت مانجمنت. شوف الكلام بقى اللي هما مين؟ اللي هما ريسبونسبل عن وجود المشكله في تفاقمها او في تكرارها. is at an appropriate level obtaining client cooperation بقى التعاون هنا or at least the understanding لو هو مش عارف يحلها زي ما هو اشار is a vital part هو جزء خطير جدا من السوليوشن لاي مشكله انه يتعاون معايا. ايه المشكله اللي فيه؟ صعبه؟ كلكم غلطتوا فيها ولا حد جاوبها صح؟ جاوبتها صح؟ طب دافع عليا هتموتوا. جاوبتها صح؟ طب والله كويس. قلت فيها؟ لا الكوميونيكيشن لازم بقى ايه؟ ندعم المرات الجاية الكوميونيكيشن شوية. تمام. السؤال الرابع، حد غلط فيه؟ الرابع. طيب. الرابع. الرابع. طيب تعال نشوف. An internal audit activity had been requested, طلب منها, had been requested يعني طلب منها, to perform an engagement to determine whether organization is in compliance with a particular set of laws and regulations. يعني ده اسمه compliance engagement. ها؟ أربعة. الطلب من internal audit activity تشوف إذا كانت الإدارة دي ماشية مع compliance ولا لا. الطلب مبني المجهول طلب منها عن طريق البورد عن طريق الاوديت كوميتي عن طريق السينيور مانجمنت ونورز. حد طلب منها وطلب منها دي معناها ان ما كانش ليها الانجيجمنت ده ما كانش ليه مكان رسمي في الانيوال وورك سكادول. بالظبط. فطلب منها ممكن يطلب منها ايه؟ اشورنس. ممكن يطلب منها كونسلتنج. بس هنا الطلب منها ايه؟ اشورنس مش كونسلتنج. يعني ده طلب خلال السنة. عشان كده في الانيوال وورك سكاديول لازم نعمل كسحة للإمرجنس او الإمرجنسي للريكوست بتاعت السينيور مانجمنت او الاوديت كوميتي احيانا. فعشان كده طلب منها دي مبنية المضمون. The engagement did not reveal, نزلنا الانجيجمنت ولم يظهر من خلاله بعد ما شفنا مدى الكومبلاينس any issues of non-compliance. يعني ما اظهرش ان الاداره مخالفه، ما اظهرش اي موضوع مخالفه خالص. ولكن but did reveal، ولكن الانجيجمنت اظهر ان الاورجنايزيشن did not have established the system to ensure compliance with the applicable laws and regulations. يعني يغيب ايه هنا؟ يغيب وجود سيستم، سيستم لكومبلايز. لكن في الوقائع اللي هو لاحظها قال ان مفيش مخالفات. مفيش مخالفات لان الناس عندها ضمير، مفيش مخالفات لان الناس محترفه. بس مش لازم الجا الى ان التنفيذ يكون سليم بناء على نوايا الناس الكويسه. لازم من وجود سيستم يحتوي على بوليسز وبروسيجرز تضمن الكومبلايز. اذا الكونديشن بتاعته ما ذكرتش مخالفات، لكن في نفس الوقت في كرايتيريا ناقصة، صح ولا غلط؟ في كرايتيريا ناقصة. The internal auditor responsibility، ايه التوصيات بتاعته بقى؟ أو المسؤوليات بتاعته اللي يذكرها في التقرير؟ واحد، ريبورت يعني أن يذكر في تقريره that no significant compliance issues was noted، إن مفيش reportable conditions. دي مش جايبها لك جلايب، أنا كاتبها لك. reportable condition يعني معناها وضع أدى لمخالفة. صغرة أدت لمخالفة. بالرغم ان في صغرة، في صغرة، ان مفيش كرايتيريا اساسا، مفيش كرايتيريا، لكن مفيش صغرات موجودة. نو ريبورت. يبقى اذكر تلاحظ لنا بالفحص ان هو لا توجد مخالفات. لازم اقول لا توجد مخالفات، لان انا دوري ان انا بشتغل في الكومبلاينس على ان انا اقول في مخالفات ولا مفيش مخالفات. اثنين، ريبورت ذات ذا اورجنايزيشن has significant control deficiency. control deficiency يعني ثغره بقى هنا، ثغره في الكنترول ان مفيش سيستم. مش انا سبق وكلمتكم قبل كده في الفرق ما بين الديفيشنسي، السيجنيفيكانت ديفيشنسي والريبورتبل كونديشن؟ قلنا السيجنيفيكانت ديفيشنسي يعني معناها غياب كنترول. قد يؤدي او لا يؤدي غياب الكنترول الى ريبورتبل كونديشن. هنا في كنترول غايب لكن ما اداش الى مخالفه، المشكله. يبقى اكتب في الريبورت ان في برضه سيجنيفيكانت ديفيشنسي. ما هي دي اللي هتكون موضوع التوصيه بتاعتي اللي هي والمرجو بقى وضع النظام لضمان الكومبلاينس يا جماعه. تمام؟ بيكوز مانجمنت هاد نوت استبلش، لان الاداره لم تضع نظام تو انشور كومبلاينس. نمره ثلاثه، ميت ويز مانجمنت، اقعد مع الاداره تو ديتيرمن وات فولو اب اكشن ويل بي تيكن، اللي هو الاكزيت انترفيو. ليه ما اقعدش معاهم؟ هو عيب يعني اقعد معاهم؟ اقعد معاهم. نمره اربعه، دور الانترنال اوديتور يعمل مونيتورنج للكوركتيف اكشن. ازاي يعمل مونيتورنج للكوركتيف اكشن؟ يشوف رد الاداره، وهل رد الاداره فعلا حقق ان هو خلص الكورس بتاع المشكله ولا لا، ويعمل الفولو اب بتاعه عن طريق الاسسمنت والايفالويشن، وممكن يشوفه بنفسه كمان في الفيريفيكيشن، واحيانا بينزل في فولو اب انجيجمنت كامل زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت. مونيتور عمليه الفولو اب to determine ان الفولو اب اكشن has been taken. why not؟ يبقى كل دول ادوار ولا مش ادوار؟ كل دي مسؤوليه. يبقى المسؤوليه لو شفت العميل ماشي صح اقول ماشي صح، غيبه كرايتيريا اقول غيبه كرايتيريا، اقعد مع الاداره في اكزيت انترفيو، اقعد مع الاداره اشوف الريكومنديشن بتاعتي هل بتتنفذ ولا لا، واعمل عليها فولو اب. طبعا دوري. اللي ما جاوبش ده صح لسه برضه في حاجه، هي عدم حضور محاضرات، عدم حضور محاضرات. الخامس مين حله غلط؟ خمسه الاول. خمسه، which of the following is not a role، ليس is not a role. اهي دور تنفيذي ليس بدور الانترنال اوديت. انا ممكن اقعد في التيمز في السكيورتي سيستم او في اي ريسك اسسمنت تيم، اقعد زي ما اقعد مع التيم، لكن كون ان انا اعمل امبلمنتيشن لسوليوشن بنفسي ده بيعمل ايه؟ ده بيدخلني في ادوار تنفيذيه مش بتاعتي. تمام. السؤال اللي بعد سته مين حله غلط؟ يبقى سياق منه، يبقى ما حدش كتير حله غلط. سبعه ان اوديت اوف انفايرومنتال كنترول. ايه ده؟ يعني دور الانترنال اوديت يمتد ليشمل الانفايرومنتال كنترول. ما احنا قلنا نظام الكنترول سيستم يا جماعه مش فاينانشال كنترولز بس، ورسمت دايرتين، دايره كبيره كل الكنترول، ودايره الفاينانشال دي حته صغيره. فالاوديت ودور الاوديت الانترنال اوديت اكتيفيتي دورها ايه؟ في الكنترول والريسك اسسمنت والجفرنس. هو قال الكنترولز دي في مجالات الفاينانشال فقط ولا في كل الكنترولز؟ فاحنا داخلين في اوديت في الانفايرومنتال كنترولز including regularly compliant. يعني هنا بقى عايز اتاكد ان الاداره دي اللي انا نازل اراجعها compliant with، التزمت مع الريجوليشن. مين اللي بيحط الريجوليشن؟ اللي بيحط الريجوليشن هيئه اسمها الايه بقى؟ الانفايرومنتال بروتكشن ايجنسي. حتى قانون في حوالي 16 او 17 قانون في البيئه زي ما قلت لكم قبل كده في امريكا، كلين ووتر اكت، كلين اير اكت، حاجات كتير قوي قوي في الايه، اكتات كتير قوي نازله كلها تحت حمايه من وكاله حمايه البيئه. اذا في قوانين لحمايه البيئه، انا نازل اشوف هل الاداره اللي انا هراجعها عملت كومبلاينس مع الريجوليشنز دي ولا لا. ماشي، هاز بين كونكلودد، يعني خلصت عمليه المراجعه. وبعد كده بعد ما خلصت بنقفل بقى، بصوا الكوركتيف اكشن ار بينج ديسكاس. بعد بقعد في اكزيت انترفيو، اديني قاعد مع الاداره بعد ما خلصت خلاص الكونكلوجن. ار ديسكاس ات كلوزنج كونفرنس. كلمه كلوزنج كونفرنس هو الاكزيت انترفيو، هو نفس المصطلح. يعني ايه كلوزنج؟ يعني بعد ما اعمل خالص خالص بعمل الميداني بتاعي يبقى اقعد معاهم في النهايه. تمام. The environmental manager اللي هو مدير الاداره بروبوزز. هنا بقى بيعمل هنا بروبوزر في القعده، بيقول له انا هصلح، يعني في ريكومنديشن زي كده، قال له انا هصلح. وحط في البروبوزر بتاعه ان هو قال انا هشتغل بالمينيمال ابروتش، يعني البروبوزل بتاعته للاصلاح والاستجابه للملاحظات تاخد المينيمال ايه ابروتش. لكن المينيمال ابروتش ده انف ولا مش انف؟ ده انا حاطط لك بغششه، بقول لك ذات ويل سيفلي مانج ويست. يعني معنى كده مانج ويست بطريقه سيف as well as to keep an organization in compliance with applicable ايه دول. طب ايه الاوبجيكتيف بتاعي؟ الاوبجيكتيف انا انزل عشان اعرف هل هم in compliance مع الانفايرومنتال ريجوليشن ولا لا. طب ما الراجل قال لي هاخد الحد الادنى اللي هيضمن لي السيفتي ولضمان الايه؟ الكومبلاينس. يعني محدش هيجيب علينا لا غرامه ولا حتى يعرض المنشاه لمساءله ولا خلافه. يعني هل الاستجابه بتاعت رئيس الاداره هتحقق الهدف والاوبجيكتيف من وراء العمليه دي ولا لا؟ هتحقق. شكرا. رحت انت كانترنال اوديتور بتبحث عن المثاليه. The internal auditor prefers بقى بحثا عن مثالية an approach مدخل للحل تاني that will correct the deficiencies but also enhance operation. انت نازل operational audit ولا نازل compliance audit؟ يبقى الobjective وانت بتناقش في الexit interview على الهدف بتاع المركب بتاعك. تمام. believing that مؤمنا من داخلي ان the organization has been an obligation to go beyond compliance. ده تبرع منك ولا مش تبرع منك؟ عديت في الاوديت اوبجيكتيف المكلف فيه ولا لا؟ خلي رايه لنفسه، انت جبتها اهو. ليه؟ لانه معناها بس انت عندك اوديت اوبجيكتيف. هل الاوديت اوبجيكتيف هيتحل بالبروبوزال بتاعت العميل في الاكزيت انترفيو؟ مالكش دعوه بقى. عشان تزود ربما ده يكلم الشركة كتير، صح ولا غلط؟ ما لو الشركة اساسا شايفة ان اللعبة عايزة الماكسيمم، ما كانت تنزل تقول لك لو سمحت اعمل لنا ايفاليويشن للنظام بتاعنا في اطار ان هو يبقى الماكسيمم. فاهم الفكره جايه ازاي؟ يبقى انا متبني مفاهيم زي تي كيو ام والبنش ماركينج والى اخره، وده موضوع هيختلف هدف المراجعه فيه خالص، وهيختلف في طريقه الكلام في جلسه انترفيو او جلسه ايه؟ كونفرنس. اذا السؤال ده جادجمنت عالي قوي. ليه؟ لانه هو بيكلمك على موقف في اوديت اوبجيكتيف معين، وانت قاعد في جلسه انترفيو وبتناقش الاوديت اوبجيكتيف اللي انت نازل عليه، الراجل قال لك انا هحفظه لك، عايز منه حاجه ثانيه؟ تمام. How should the internal auditor resolve الفروقات دي ما بين وجهة نظره اللي بتبحث عن مثالية وما بين وجهة نظر مين؟ الإدارة. Accept the proposed corrective action. أنا لو مكانه لازم أعمل له acceptance غصب عني. ليه؟ لأنه الحد الأدنى هيحل المشكلة. صح ولا غلط؟ نمرة بيه. Report the dispute اللي هو الاختلاف في الرأي to senior management. سيتنج واحدد في الريبورت بتاعي بنش ماركينج ستاديز، واعمل بنش ماركينج عشان خاطر اخلي المنظمه بتاعتي احسن من في الصناعه اللي هو يعمل نوع من السيفتي وفقا للبيئه. ان سبورت اوف انترنال اوديتور بوزيشن، عشان ده عمل وجهه نظري، رفض الاجابه بيه. بيقول فيها ايه؟ انكوريكت. Because unless senior management is committed. إذا كان ده الحاجة بقى يبقى هي ساعتها كانت هتكلفه مش بكومبلاينس اوديت. لو هي فيها كوميتمنت ببوليسي اوف انفايرومنتال اكسلنس، ان احنا عايزين نبقى لينا دور الرياده في الانفايرومنت، ده موضوع تاني خالص، صح ولا غلط؟ يبقى هراجع بمدخل تاني باوبجيكتيفز ايه مختلفه عن اوبجيكتيف الكومبلاينس اللي نازل فيه. And the audit is directed toward determining whether such a goal has been attained. شوف الكلام. وكانت عمليه الاوديت سوف تقوم على مدى التحقق من الانفايرومنت الاكسلنس، يبقى ساعتها تناقش الموضوع ده. لكن انا الهدف بتاعي ما كانش ولا التكليف بتاعي انفايرومنتال اكسلنس، انا التكليف بتاعي انفايرومنتال كومبلاينس ويز ريجوليشن. هل موجود؟ اه موجود. يبقى خلصت اللعبه، ما اقدرش اتخطاها. Raising this issue، كونك بقى تزود الموضوع دوت وترفعه للسينيور مانجمنت is inappropriate لاختلاف الهدف اساسا. نمره سي. ريبورت مانجمنت ان اديكوت، مين قال انه ان اديكوت؟ اكشن. لانه هو استخدم لك عباره هي اللي خلتك تروح بانه ان اديكوت، قال لك هياخد المينيمال ابروتش، فرحت انت ايه المينيمال ابروتش، يبقى معنى كده ان دول ناس وحشه، رحت انت لابب على الماكسيموم ابروتش، صح ولا غلط؟ طبعا اكزام تكنيك كل الكلام ده. Answer C incorrect because management action is not inadequate، يعني ليس بالغير كافي، يعني كأنه يقول لك انه هو يعتبر ايه؟ كافي جدا. نمرة دي. Accept the corrective action as satisfactory in the short run. وبعدين بعد كده بعمل ايه؟ But insist. انا ما بعملش insisting اساسا، وإلا بقى فيه 2000 صعيد مجعلصين في دماغي. Insist that the environmental manager agree، غصب عنه بقى ده انا برغمه هنا، agree to adopt an internal audit approach as soon as it is visible. طبعا الكلام ده مش صح لسبب، ان انا بفرض عليه audit objective غير audit objective اللي انا كنت شغال عليه من اساسه برضه. Answer the incorrect because internal auditor has no authority to insist on different form of corrective action when management proposal بتاعها يكون adequate لحل المشكلة. كلكم غلطتوا، دي خطا جادجمنت عالي. دي بقى دي بخمسه على طول، اذا كانوا 11 سؤال ده اللي غلط فيه بخمسه على طول، لان دي نوعيه الاسئله بتاعت الامتحانات، لازم يبقى ذهنك متفتح قوي. طيب تصلوا وبعد كده نكمل، بس اقروا وحددوا بقى ايه الحاجات التانيه اللي تقف معاكم تو سكويز. Thank you. في هنا وجهه نظر تدخلت. البعض بيسال على حاجه، انا ليا اوديت اوبجكتيف لقيت حاجه تانية مش جوه حدود الاوديت اوبجكتيف. ففي بعض المتسائلين يتساءلون، انا تغاضى عنها؟ الاجابه لا، قد تلبت. احفظها بقى، لا قد تلبت، ولكن ما اصخش الريكومنديشن بتاعي على حاجه مش جوه الاوديت اوبجكتيف. ما اصرش ان انا اتم الاصلاحات لحدود خارج الاوديت اوبجكتيف، لكن انا ايشها طبعا وارفعها للسينيور مانجمنت طبعا، وطبعا شود نوت كوندون، لا يجب ان انا اتغاضى عن معلومه الديسكلوجر للاحداث سواء فيفرابل او انفيفرابل، ده كله في اسكس. فاهمين انا بقول كويس؟ ما افصلهاش خالص ومش هحطها في كوميونيكيشن بيتعلق بالاوديت. عنوانك، بصوا يا جماعه في حته خطيره قوي انتم مش شايفينها، الجايد بتاع عينيك في توصياتك ان التوصيات تكون في حدود ما يستوفي الاوديت اوبجكتيف. لو عملت ريكومنديشن خارج حدود الاوديت اوبجكتيف يبقى ما مشيتش السيمتريه بتاعه الاوبجكتيف والسكوب والريكومنديشن مع بعض. لكن مش معنى كده ان انا ما نقش ما هو يعتبر مخالفة او ما هو له ظواهر خطيرة حتى وان تعدى الاوديت اوبجيكتيف اورال مع الاوبريتنج مانجمنت. واي نوت؟ الامر اخطر من كده يترفع للسينيور مانجمنت، ممكن ريبورت شاب سواء اورال او ريتن واتيفر. ليا ما ارى في ذلك، ليا ما ارى في ذلك، لكن القاعدة ان انا بتكلم على ريكومنديشنز في ضوء اوديت ايه اوبجيكتيف. فاهمين؟ طب نوقف نقطة هنا ونبص. مش جوه حدود اختصاصاتي. طيب تعالوا نوقف لحظة واحدة ونبص في الورق الجديد في صفحة 315 ردا على الأسئلة بتاعتكم بشكل عملي قوي. في كويشن صفحة 315 بيقول ايه؟ During an operational engagement، يعني الانجيجمنت بتاعي efficiency و effectiveness operational تمام. An internal auditor يعني شافت observe a large number of above ground storage containers. Above ground storage containers، ال storage container المفروض ما يبقاش above ground المواد الملوثة، ده المفروض يتدفن في الارض ماشي عم. And a large amount of black emissions. مش كده برضو؟ وعايزه طريقه كونتينر معين ورصاص وحفر الطريقه معين، مواضيع معقده جدا. بالظبط كده، بالظبط. وفي مقادير صغيره من الاشعه النوويه على فكره بتبقى موجوده في بعض السرنجات اللي بتكتشف ان المستشفيات بترميها، واثاروا الموضوع ده مره، موضوع خطير جدا يعني، موضوع خطير جدا، واثاروه كان في طنطا اعتقد او في البحيره حاجه زي كده، واخد وقت كبير قوي من الكلام. A large number of above ground storage containers and a large amount يعني كمية كبيرة of black emissions اللي هو بس emission emit يعني يبس يبس، مش يبس جايه يعني قطه، يبس يعني يطلع في الهواء بلاك، بس اسود يعني دخان اسود. طلع منين الدخان الاسود ده؟ فروم سموك ستيك اللي هو المداخل، تمام. سموك ستيك بتطلع بلاك ايميشن والكونتينرز على وش الارض. The organization has an environment safety department، يعني المسؤول عن السيفتي إدارة مستقلة بخلاف الـ internal audit activity، تمام. ممكن؟ اه طبعا ممكن. Why not؟ The engagement is not designed، يعني معناها الأهداف بتاعة الـ engagement بتاعة الـ operational engagement اللي أنا نازله is not designed to consider environmental concern. ليه؟ لأن ليها إدارة مستقلة على الهيكل التنظيمي بتكلفة بمسؤوليات. ماشي يا عم. ايه هو البيست كورس اوف اكشن اللي انا اعمله كانترنال اوديتور؟ نمره ايه؟ ميك ا نوت، اكتب نوت علشان خاطر اخد كل الملاحظات ديت وافتكرها وانا نازل افحص. تو كونسيدر انفايرومنتال ريسك كونسيرن امتى؟ وين ديفلوبينج انجيجمنت بلان فور ذا نيكست يير، للسنة الجاية. يعني اكتب نوت لورقي انا واقول لما انزل اراجعهم السنة الجاية اخد في الاعتبار الكلام ده كله. But do not expand the scope of the existing engagement because the budget and the risk priorities، الريسك بريورتي اللي بيهم عليها الانيوال وورك سكاديول اللي حدد ان انا هنزل على الادارة دي في operational audit مش environmental audit، are already set، تم وضعها بالفعل. ده صحيح ليه؟ اولا الموضوع خطير جدا، ثانيا هو كده عنده موجود شديد جدا في البرامج، ثالثا مش من طبيعه تكليفه ان هو يحط لنفسه تكليف يخرج عن الشارتر، لان السكوب بتاعه في الشارتر مش هيحط الانفايرومنتال اوديت عنده، بدليل ان المنظمه لها انفايرومنتال ديبارتمنت مستقله، مش كده برضو؟ يعني خروج عن الصلاحيات ان انا رابعا. طب طالما اساسا شفت المصايب دي، طب ما احطها في السكوب بتاع السنه دي، مش كده برضو؟ حاجات كتير قوي، يبقى الاسباب دي كلها مجتمعه تخليه سلبي في تصرفه، تخليه اناني في تصرفه، تخليه متجاوز في تصرفه، تخليه غير مدرك لخطوره الموقف. مش كده برضو؟ يحاسب. حلوه الجمله دي. انصر ايه؟ عمرها ما تبقى صح. ليه؟ The internal auditor cannot ignore information about a potentially large risk، لان دي مخالفه للكود اوف اسكس اللي هو should not condone to report سواء favorable او unfavorable information، صح ولا غلط؟ يبقى دي معلومه unfavorable المفروض ان انا ما اتغاضاش عنها حتى ولو لم يشملها الاوديت بروجكتيف بتاعي ولا حتى الاسكوب بتاع اختصاصات الشارتر بتاعي. اثنين، report the observation to the engagement committee. engagement committee ولا management ولا audit committee؟ ماشي. to the engagement committee، ماشي. and seek، وابحث عن their advice، هي audit committee، on whether the engagement should be expanded for the environmental audit. طبعا الكلام ده غلط لسببين، ان انا عشان ارفع للaudit committee واطلب انها تعمل لي expansion للسكوب، طب ما انا ابص للشارتر بتاعي، ما الشارتر بتاعي هيقول لي من حقي ولا مش من حقي، مسؤوليتي انا. الموضوع لا يرتقي ان الاوديت كوميتي مش هتوسع او تضيق من السكوب بتاع شغلي، دي مسؤوليه جادجمنتال بتاعتي على ان انا ابص في الشارتر، وانا جابها لك بطريقه مباشره، قال لك ان في ديبارتمنت مستقله بالانفايرمنتال سيفتي. انصر بيه برضو انكوريكت، بيكوز مور انفورميشن از نيدد بيفور ريبورتنج تو ذا اوديت كوميتي، ده من ناحيه ابلاغ الاوديت كوميتي. The internal auditor should first contact the organization's environment safety department. ليه؟ لان دي الجهة المنوطة، الجهة اللي عندها مسؤولية الرقابة على البيئة، مش دي اساسا في الهيكل التنظيمي مسؤوليتها الرقابة على البيئة. هاي نمرة دي، inquire of a local management، انا اعمل معهم inquiry يعني اقعد اعمل معهم discussion as to the use of the storage tank، بتستخدموا الستورج تانك دي في ايه؟ to determine they are properly classified and as an acid. يا ابن الهبلة الله يا ابن الهبلة على طول كده يعني اسأل بس لاني شفتها ومش مخفية في بطن الارض. تقول لهم دي زهرة في الميزانية يا جماعة دي اصول. يعني في بعض المراجعين كده اه والله يعني كل همهم من اللعبة دي متأصلة في الميزانية يعني ظهرت كأصول ولا لا. اولا اصول او مش اصول ده مش ده في الفاينانشال اوديت هو الاوبريشنال اوديت. انا عارف ومتاكد وكنت يعني انا مكتوب اقول بس انا شفتها بعيني اه والله هي كده فعلا. وبعدين دو نوت تيك اكشن ما خدش اي جانب on the environment issues because the internal auditor is untrained لانه غير مدرب in the area and such action is his responsibility already في existing department تانية. هو ده صحيح النص ده بس مش تيكنو اكشن لازم اكون ايجابي ان انا ابلغ على الاقل الادارة اللي عندها المسؤولية بهذه الواقعة مش كده برضو. يبقى انصر دي عمر ما يكون صح. Internal auditor should contact the environmental safety department. وبعدين يسألها كمان يقول لها انت عملت ايه في الموضوع ليه؟ لانه حتى environmental safety department هي احد التكليفات اللي ممكن internal audit activity تنزل عشان تراجع على عملها. فيعمل follow up مش من منطلق انه هو بيعمل follow up على حاجة مش اختصاصه. من منطلق هل تقوم ادارة بقى الانفيرومنتال سيفتي ديبارتمنت بيعملها ولا لا كاحد الادارات التي تشملها الانترنال اوديت اكتيفيتي. لان احنا قلنا النطاق واسع للانترنال اوديت اكتيفيتي لانها تغطي جميع عمليات وجميع ادارات المنشأة. انت فولو اب ديبارتمنت اكشن هي كان نوت اجنور طبعا لا يستطيع ان هو يعمل اجنورينج او اهمال الانفورميشن ده. نمرة سي document the observation احطها في الاوراق العمل بتاعتي and report them to the environmental safety department. وبعديها determine if their اللي هم environmental safety department response will be timely and follow up to determine if they have taken timely action ولا لا اللي هو environmental safety department. ده الحل العائل ان انا ابلغ المختصين اللي عندهم المسؤولية واشوف ما هم عملوا ايه. ده حل عائل بالرغم انها لف تكليفي وبالرغم ايضا ده مش في تكليفي وبس ومش في التشارتر بتاعي من اساسه. يبقى معنى كده القاعدة هنا اذا تواجد لنا معلومات بهذه الشكل لا قاعدة انا ما اهملهاش بس ما اصرش واقعد مع الكلاينت واقول له غصب عنك لازم تاخد الاجراءات الوقائية لان ده مش الهدف بتاعي ولا حتى هنا في الحالة دي اختصاص في السكوب بتاعي. طبعا والكود اوف ايسكس هو اللي بيقول لك كده اه طبعا طبعا طبعا طبعا should not condone لا يجب ان يتغاضى على اي حالة دي حالة معممة طبعا طبعا طبعا لا الريبورت على الاوبريشنال بوليت الريبورت في الحالة دي على الاوبريشنال بوليت بس ملوش دعوة بكل الاوبزرفيشن دي. الاوبزرفيشن دي في اوراق العمل بتاعتي ليه عشان اعمل من خلالها فولو اب واعمل الميمو بتاعتي واوجهها للإدارة المستقلة اللي هي الانفيرومنتال سيفتي ديبارتمنت واشوف هم عملوا ايه. شوف فكرة الفاينل كوميونيكيشن بتاعتنا فين في الاوبريشنال اوديت. فاهم الفكرة جاية ازاي؟ بس الموضوع هنا مش مستني للفاينل كوميونيكيشن تبقى الدنيا ضاعت. فاهم قصدي؟ فعشان كده ابلغ توا هذه المعلومة الخطيرة للإدارة. طبعا اذا ما كانش في إدارة مستقلة هنا كنت ابلغها لمين؟ للسينيور مانجمنت والاوديت كوميتي. ما هو انترم ما ده تحت عنوان انترم بالظبط كده يعني انترم يعني بيفور فاينل يعني ما استناش على الفاينل. ما اقدرش ازود نقطه في السكوب لانه ما كانتش واحده من الاوديت بروسيجرز في البلان بتاعتي لانها مش من ضمن الاوبجيكتيف. دايما الاوديت بروسيجرز اللي انا احطها في البروجرام مبنيه على الاوبجيكتيف. لو خرجت بره الاوبجيكتيف يبقى انا irrelevant على الاطلاق. فاهمين الفكره جايه ازاي؟ العلاقه عضويه جدا ما بين الثلاث مكونات في الاوديت ريبورت. علاقه عضويه جدا. الاوبجيكتيف هو اللي هيحدد السكوب يا جماعه. ما يكونش الاوبجيكتيف بتاعي فاينانشال والسكوب بيصبوا في حته اوبريشنال او كومبلاينس. يبقى لازم اوسع الاوبجكتيف واشوف بيه تكليف موجود ولا لا اولا، ثم افصل العمل بتاعي في ضوء بروسيجرز احطها، واجيب الكونديشن او الاوبزرفيشن في ضوء الاسكوب اللي انا هشتغل عليه اللي بيحقق الاوبجكتيف اللي فوق. دي قاعده عامه فاهمين انا بقول كويس. طب خلينا بس الترتيب برضو ايه، انا سمعت من وقت الاول مش لازم يكون موجود في الشهر في الشهر في الشارتر بتاع الانترنال اوديت اكتيفيتي. انا ما قلتش مش لازم، قلت هو مش موجود في الشارتر بتاع الانترنال اوديت اكتيفيتي وما اخترعتهاش. ليه؟ لانه قال لك ان في اداره على الهيكل التنظيمي عندها الريسبونسبيلتي دي. بس مش موجود والله، هو بيقول كده the organization has an environmental safety department. طالما قال كده خلاص يبقى مش موجود في الشابتر بتاعي انا كانترنال اوديت اكتيفيتي، يبقى مسؤوليتي السيفتي بتاعت الانفايرمنت مش مسؤوليتي. مسؤوليتي اعمل ايه؟ الاداره دي اداره من ادارات الشركه، عموميه الانترنال اوديت اكتيفيتي تغطي جميع الاعمال بما فيها اعمال هذه الاداره، شوف بقى هنا. لكن مش مسؤوليتي مفاهيم السيفتي، السيفتي ومعادلات السيفتي وقوانين السيفتي واختراعات السيفتي وازاي تتعمل سيفتي، ممكن تكون ليها اداره متخصصه مستقله على هيكل تنظيمي، هكذا قيل هنا. قاعده؟ لا طبعا. ما هو ما الراجل ما قالكش غير كده، بس هو الراجل ما قالش ده خالص، قال لك ان انا شغلي اوبريشنال انجيجمنت. شوف الجمله ماشيه ازاي. اما فيما يتعلق بمدى الكومبلاينس فصلناه، هو حط لك هيكل تنظيمي وحطيناه في اداره وخلينا مسؤولياتها. انت ليه عايز ترجعه لاختصاصات الانترنال اوديت اكتيفيتي على الرغم من الكيسه؟ قالت انا فصله، هيكل التنظيمي فصله، هو حر. في بعض الشركات التانيه ممكن اجيب ناس ليهم خبراء واضمهم لاداره الانترنال اوديت اكتيفيتي، واي نوت. بس هو انتوا كده بتخترعوا حاله مش موجوده قدامكم، فاهمين الفكره جايه ازاي؟ اوعى تجاوب على حاله اوت اوف يور سكوب. الراجل قالها لي صراحة ان الشركة عندها على الهيكل التنظيمي ادارة خاصة بالسيفتي ديبارتمنت. يبقى ما اقدرش هنا احط اي شغل للانترنال اوديت اكتيفيتي فيما يتعلق بالسيفتي ايشوز، لكن اعمال الادارة نفسها في كيف تقوم باعمالها، كيف الانجيجمنت بتاعتها تحققها، ارجعها بس انا برجعها مش منظور دلوقتي، انا برجعها منظور تاني خالص اوبريشنال. هل هي efficient و effective في التحديد ولا لا؟ وممكن ارجعها compliance. هل هي لما بتشتغل راعية القوانين المرعية ولا لا؟ اذا منظور تاني خالص. فانتوا اوعوا يا جماعة، اوعوا تدخلوا في الامتحان كده تبقى مصيبة. يبقى اوعوا تفترضوا فرضيات هي خارج القاعدة العامة. لو ما ذكرش هي تحت مسؤوليات وتحت الشرطة بتاع الانترنت. طب الراجل قال لي غير كده، حصر ليه ان هي تحت مسؤوليات وتحت تكليف من الانترنال اوديت اكتيفيتي؟ دايما بتلاقي نفسك بتحط لنفسك فرضيه وبتمشي وراها، بس انت اللي حاططها، هو ما حطها لك اساسا. وده معظم الاجابات بتبقى غلط في النقط دي. انسر سي از كوريكت. ان انترنال اوديتور كان نوت اجنور انفورميشن، دي القاعده العامه، جسرت ديورنج ذا كورس خلال تاديته لانجيجمنت ريجاردليس اوف ويزر. شوف بقى ريجاردليس، بغض النظر اذا كانت بيرتيننت تو، يعني تتعلق ب ذا انجيجمنت بينج كوندكتد او لا، يعني تتعلق بالانجيجمنت بتاعه او لا، يعني وثيقه الاتصال بالاوبجيكتيف بتاع الانجيجمنت او لا. بيكوز انفايرمنتال كونسيرن، ولان بقى كل ما هو يتعلق بالانفايرمنت ماله بقى present potentially large risk to most organizations the internal auditor. ده هو كون انه خلق لها اداره مستقله بكده، ده انت تستنتج من هنا ان الانفايرمنتال سيفتي موضوع خطير جدا، بدليل انه فصله في اداره مستقله عشان تتعبه، صح ولا غلط؟ ولانه كده the internal auditor should determine that the environmental safety department is aware. يعرف بخطيبها يقول لهم انتم على معرفه بكده ولا لا؟ طب خدتوا اجراءات ولا ما خدتوش اجراءات عشان اقفل الموضوع عندي لانه انا نما العلمي. طب ما خدوش اجراءات، هنا بقى هرفع لمين؟ للسينيور مانجمنت والبورد اوف دايركتورز، لانه الكود اوف اسكس قال لي should not condone على معلومه، صح ولا غلط؟ تمام. Or the concern is actively monitoring بشكل ايجابي بقى the situation follow up is necessary. ركبت معاكم القصة؟ يبقى مش معناها ان انا عندي objective ان انا اغض البصر عن حدود خارج الاوبجكتيف، لكن معناها التصرف فيما يتعلق بالبرو دنس في المعلومه. وصلت؟ تمام. حد عايز يسال حاجه تانية؟ ثلاث اسئله. حامل ايه؟ مين انا؟ ده هو بيتكلم عن الانترنال اوديت اكتيفيتي كلها هنا. يعني المكلف بقى وات ايفر هو مين؟ ده ربما لا لا انت ليه دخلت في هيكل تنظيمي؟ مين اللي قام بالعمليه؟ ده ربما يكون اللي قام بالعمليه دي هو الشيف اوديت. انت حطيت شخصيات الروايه وحددتهم. الانترنال اوديت اكتيفيتي نزلت. لا لا لا خليني اصحح معاك. الانترنال اوديت اكتيفيتي نزلت ايا كان من نزل فيهم. الرئيس الكبير، احد الافراد، اللعبة احنا بنسأل بتكليف لما تراءى لك بصفتك انسان بيفحص جوه. انت مين؟ وتفر. فاهم الفكرة جاية ازاي؟ اذا ما تحطش ابطال الرواية ابدا علشان تفصل بقى مهام عليهم. لان هو ما ذكرش ابطال الرواية. يطلع ايديا في واحد، نمرة اتنين. انا ما اديتش ما استنتجتش كونكلوجن. انا خدت اوبزرفيشن وشفت من الاوبزرفيشن خطوره. لا كونكلوجن دي معناها يا جماعه ما يسرد في تقرير الفاينل اللي رايح للكلاينت محل الانجيجمنت. لا اتنين. انا مش اكسيل، هم محطوطين في البرنامج بتاعي عشان انزل اراجع، وانا بنزل اراجع براجع عليهم وفقا للتكليف السنوي اوبريشنال انجيجمنت. فولو اب على ايه؟ فولو اب على ايه؟ على الابلاغ اللي انا بلغته ماذا تم بشانه. ليه بياخد وقت؟ ليه بياخد وقت؟ وبعدين فكره الانيوال ورك سكادول ما انا قلتها لكم مليون مره، بتساب في مساحات لامرجنسيز not 100% full occupied. لا اصلي اصلي اشرب بيسحبني المنطق برده للصح. انا مش في السياره بتاعتك فيها كونتينر، وانا مش في انجيجمنت في اي حاجه برضه نفس الفكره. وبصيت لقيت الكونتينر ده قالوا لي ده مجرد تحول في الارض والخرق. هي إذن لا داعي للجمود في معرفتك. وبعدين انا مش هعبد الانيوال ورك سكادول. الانيوال ورك سكادول في مساحه من الوقت وفي امكانيه الادجاستنج وفقا لما يراه التشيف اوديت اكزيكتيف. مش مجرد ان هو خطه هيكون اصم. لا لا لا خالص. ما حدش قال انحراف. انت افترضت لان في انحراف. لم يذكر ان في انحراف ولا ذكر انه عنده سكيرسيتي في الريسورس. هو كل اللي قاله ده مخالف للاهداف بتاعت الانجيجمنت. وفي اوبزرفيشن تلاحظت لي دي اختصاصات اداره تانية. لا انا شايف فيكم الفرضيات بتنحرف بيكم الى الجحيم. خليني اركز برضو معاكم. جادجمنت لا من الحارفين الجحيم. اسألوا بس اسألوا. انا اقدر اقراك. انا عندي خبرة 20 سنة تدريس. انا شايف انا شايفك كنت رايح فين. هو لا لا لا لا في هنا بقى برودنس في جادجمنت. ما هو ده العمل. ان انا عملت ايه؟ شفت مشكلة. هذه المشكلة خارج اختصاصاتي، خارج كل حاجه. should not condone. لا يجب ان انا اتغاضى عنها. لا يجب ان اتغاضى عنها. بس انا مش معلم عشان اكلم بمستويات فنيه ان عندكم مخالفه، لان ربما ما تكونش مخالفه، ربما تكون ده التقليد الطبيعي. انا بسال من وجهه نظر اللي انا شايفه وحش. المختصين يا جماعه ده وحش ولا لا؟ انتوا عارفين ولا لا؟ طب هتعملوا ايه لو كان وحش؟ مش كده برضو؟ اللي هو الاداره المختصه اللي هي الانفايرومنتال ديبارتمنت بتاعتنا، صح ولا غلط؟ لكن اوديت كوميتي مباشرة، طب ما انا مش عارف اذا كان ده صح ولا غلط اساسا. صح ولا غلط؟ ممكن يقول لي مش عرفك اساسا. ما هو ده الصح. يبقى انا بكسف نفسي على الفاضي، مش كده برضه؟ ده علشان الفكرة الاداره المستقله بالريسبونسابيلتي. طبيعي مليون حاجه. لا وبالاضافه لكده انا ما اعرفش فنيات السيفتي ومش داخل اختصاصاتي، ربما تكون ده العمل السيفتي وانا ما اعرفش. انا تلاحظت لحاجه من وجهه نظري تبدو انها مخالفه تبدو، فانا عملت ايه؟ قطعت الشك باليقين في مخبه الايه المسؤول. جوت الايديا. لا البنات الاول اوائل بقى. اتفضل وائل. ما اقدرش اعمل فيرزر انفستيجيشن الا لما صاحب الامر اللي انا بلغته بيه سينيور مانجمنت او الكوميتي يدوني تكليف بهذا. طبيعي طبيعي، بس وفقا لايه بقى؟ هنا لطلب من المانج. نرجع للقصه بتاعتك لكيس هنحلها كمان شويه حالا دلوقتي. ها وائل. فورمال او انفورمال؟ فورمال اور انفورمال، ريتن اور اورال. طبيعي طبيعي. لا مش لازم مش لازم مش لازم، ما احنا بدنا نقولها كمان شويه. تمام. بس يعني اعمل دوكيومنتيشن لمهم في الوركينج بيبرز بتاعتي عشان في الوقت. عندنا مشكله ثانيه. حاضر. لا لا انا ما لغيتش امتحان، انا بجاوب على سؤال عندكم. اذا تلاحظ لك ما يتبادر في محل مخاطر اسكت ولا ما اسكتش؟ بتتعبوني انت يا اولاد، قول لهم بتتعبوني انتوا يا اولاد. بس كده مية مية. لا حاجة حاجة برضو ايه، احسن عايز ارد على سؤال سبيسيفيك بحالة عملية. طب ما هي لا كل ده هو ايه هو. انتوا ما زلتوا بتذاكروا بواحد اتنين تلاته اربعه، خلاص تخلصوا من القصص دي يا جماعه. انتوا بروفيشنالز، انتوا بروفيشنالز. انتوا فظاع. ما انت السبب يا وائل، مش كنت نايم في البيت؟ نعم صاحي صاحي. صاحي صاحي. نعم متعبين جدا. ده انا بدور على سؤال معين. 314 الاول تقريبا، مش في الورق. لا مش فرق المره دي. لا لا طيب خليها تتساقط قدامي. هي القاعدة العامة، القاعدة العامة بتقول ايه؟ القاعدة العامة بتقول انا ما اقدرش اعمل فيرزر انفستيجيشن وخاصة في حالات خطيرة زي الفرود، لان انا ما عنديش مهام ولا فنيات فرود انفستيجيتور الا بعد ايه؟ الا بعد ايه؟ عرض الموضوع، عرض الموضوع على المختصين سواء سينيور مانجمنت او اوديت كوميتي، واخذ تكليف والتصرف في ضوء التكليف. ما ايوه بس انا كنت عايز يعني اتكلم على مش انفستيجيشن، ما اقدرش لوحدي برضو، لا لا ما اقدرش، لا ما اقدرش ما اقدرش. الفولو اب، الفولو اب على موضوعات كانت فايندينجز في تقريري، دي اللي اقدر اشتغل بيها. لكن استحداث مواضيع ما كانتش موجوده من اساسه، او لا، الانجيجمنت الجديد لازم اساسا برضو يتاخد فيه نوع من الفلكسبيليتي. انا ممكن طبعا انا عندي بروجرام سنوي في فلكسبيليتي ان انا اعدل فيه، ازود فيه، انقص فيه، بس لازم يتاخد فيه اوثورايزيشن. والتشيف اوديت اكزكتيف بصفته الرئيس الكبير لازم يديني الاولاونس دي. اذا الموضوع اعلى منه ويتعلق بفروض او خلافه، لازم الاول ناخد تكليف بما فيهم التشيف اوديت اكزكتيف عشان يقرر اذا كان يحطه في الانوال ورك سكادول المعدل ام لا. عشان اعدل الورك بروجرام ولا الانوال ورك سكادول، نميز ما بين الاثنين. الورك بروجرام بتاعي ده، لا ده حاجه وده حاجه. الانوال سكادول لازم التشيف اوديت اكزكتيف. ايه تاني؟ في تاني تاني؟ اوديت اكزكتيف اعدل اضيف او اشيل من صلاحياتي. لا لا، صلاحياتي صلاحياتي دي صلاحيات، ده انا بتكلم لو فيها فروض انفستيجيشن لازم اخد اوثوريتي من اصحاب الشركه. احنا بنتكلم بلغتين، واحد تعديل الانيوال ورك سكاديول صفه اساسيه من التشيف اوديت اكزكتيف ولن يتدخل احد في عمله، ويبرر الانحرافات قدام السينيور مانجمنت والاوديت كوميتي في الاكتيفيتي ريبورت اخر السنه، دي قاعده عامه. اثنين، التكليفات التي تخرج عن حدود العمل العادي زي الفروض انفستيجيشن او خلافه، والتي تتطلب تعديل في الانيوال ورك سكاديول، لازم اخد بيها برميشن من السينيور مانجمنت او الاوديت كوميتي قبل ما اشرع فيها من اساسه. لماذا؟ لخروج في طبيعه التكليف مش لشكل المهام جوه الانيوال ورك سكاديول، في طبيعه التكليف، لاني انا لست مؤهلا في الاصل لاكتشاف فروض او التحقيق في فروض وجمع ادله اثبات على فروض. فاهمين انا بقول ايه كويس؟ في فرق كبير ما بين ابتدت بقى النقط تبقى فنيه قوي، ما هو ده الامتحان، تبقى فنان قوي بقى. انت بتتكلم على فروض انفستيجيشن ليس لك الحق ولا حتى التشيف اوديت اكزكتيف يقدر يعدل. لا طبعا، فبالتالي ما هوش قادر يركز، مش بتاعته الا لما مين يقول له انت تدخل بقى هنا، سواء تدخل كانترنال اوديت اكتيفيتي مستقله او بالتعاون مع اداره زي اداره التحقيقات على سبيل المثال، يبقى هنا بياخد التكليف بشكل بياخد التكليف بشكل ايه بقى؟ رسمي من الاداره. انتوا ابتديتوا تتعبوني يا اولاد علي. لا عادي، ده مالكش دعوه بيه. وصلت؟ قولي. طيب الفروض احنا هنتكلم فيه في شابتر كامل، في شابتر كامل هنتكلم على الفروض، سواء طبعا فروض ديتكشن هنتكلم على اجراءات ليه. المفروض انا بحطها للريزنبل اشورنس، لكن فروض معقد جدا، فلما كشفتوش ايه مسؤوليتي فيه وايه عدم مسؤوليتي فيه. طب الفروض انفستيجيشن طب اعمله ازاي ومين يديني التكليف؟ هنتكلم في ده شابتر مستقل. لو مش داخل صلاحياته، هي صلاحيات حته تانية ليس من حقه، ليس من حقه. ليه؟ لانه اليونيتي اوف كوماند اتضرب، مبدا وحده الامر، مبدا وحده الامر هو الهيكل التنظيمي نفسه يا جماعه. لا لن تستطيع. لا لا، هي بتتكلم على كده. لما لقيت السبب في السماء في تلوث، فانا كراجل عايز كمراجع عايز اعمل ايه؟ اشوف فيه هل الكلام ده يتوافق ولا تنظيم فيها؟ لا، كومبلاينس كومبلاينس داخل في الشارتر بتاعي ولا مش داخل في الشارتر وعند الاداره الثانيه؟ لا، المسؤوليه بتاعت المسؤوليه عند اداره البيئه، انما مسؤوليه الحق توافق على الكلام. لا، من برضه ما اعرفش. لا لا لا لا لا لا، انا الحته دي مهمه قوي. لا لا، القاعدة العامة، القاعدة العامة حاجة من اتنين، انا انشأت ادارة كاملة بمهمة لمراقبة السيفتي على الانفايرمنت، لازم احدد في الشارتر، في الشارتر بتاعها what is meant by safety. سيفتي مجرد انه البس الغير مسموح به، ولا سيفتي يعني معناها كمان اشمل كومبلاينس، ولا سيفتي اشمل كومبلاينس واشمل ايضا اوبريشنال اوديت على الشغل ده. يعني اذا الفصل كامل ودقيق جدا هيكون في الشارتر، وهيستثني من كل ما يتعلق بالانترنال اوديت اكتيفيتي ما ترك في صلاحيات الاداره الثانيه، ولا استطيع ان ادخل فيه. لا، وحتى في الاوبريشنال اوديت لا افرض، اصل الاوبريشنال اوديت بالمفهوم الواسع قاعده العمل بتاعتي، لكن لما تنشا اداره على هيكل التنظيمي ويسند لها ذلك لطبيعه تخصص، لطبيعه مش عارف ايه ولا اخره، بس مين يتحقق ان الاداره دي بتقوم بعملها؟ لا، انا بشتغل بقى عليها كاداره هي، فاهم قصدي؟ انا بشتغل عليها كاداره، مش على انه الادارات التابعه ليها بتعمل ده او لا، انا بتحقق من كيفيه ان هي افكتيف في اداء اعمالها. يبقى التكليف انا مش هراجع على الدخان، انا هراجع على اعمال الاداره نفسها من خلال ربما لما هوصل بقى للدخان هنا اقول لهم ايه، بس كلامي في ريبورت مع مين هنا؟ مع السيفتي ديبارتمنت. مش كلامي مع اللي طلع دخان، ماليش دعوه بيه، كلامي مع السيفتي ديبارتمنت، انك انت هنا ما اديتيش 1 2 3 4، لانه الشرطه بتاعها هو اللي محدد لها مهامها، فانا مش هدخل في نطاق اختصاصها عشان اتكلم معاها. ملهاش برنامج خالص، ملهاش برنامج يا جماعه. الانترنال اوديت اكتيفيتي ملهاش برنامج فيما يتعلق بالسيفتي. لماذا؟ لانه صراحه ذكر ان هناك اداره على الهيكل التنظيمي لها المسؤوليه دي. يا جماعه اعملوا معروف. لو في كواليتي ومسؤوليه اداره الانتاج، يبقى انا مش هدور في شؤون الكواليتي فيما يتعلق بالانتاج، لكن هدور في اداره الكواليتي هل تراعي المهام المنوطه بها واختصاصاتها وفقا للريسبونسبيلتيز اللي في الشارتر ولا لا. طبيعي. ما هو بيعمل ايه دلوقتي؟ الفكره انه نتيجه التخصص الشديد جدا في مجالات فنيه غير عاديه، ابتدى يعمل ايه؟ ابتدى يسمي فكره الانترنال اوديت باسامي مختلفه، فاخذت مفاهيم الكواليتي ديبارتمنت انترنال اوديت، مفاهيم الرقابه على البوليوشن والسيفتي والانفايرمنت ما هي انترنال اوديت، بس كلا في مجالات. طبعا طبعا بالظبط كده. يبقى هنا شطرها لاهميتها القصوى بشرطر مستقل، ودوري انا من فوق بقى كانترنال اوديت اكتيفيتي طالما هو اللي شرطر بريسبونسابيلتي ان انا اشوفه هو بقى هل هو يقوم باعمال ولا لا. لكن من الناحيه الفنيه هو الذي يراعي شؤون الكواليتي بالنسبه للانتاج، شؤون التلوث بالنسبه للبيئه وخلافه، شطرها ومن حقه. يبقى دوت الشغل في الهيكل التنظيميه الكبيره النهارده، والا هتبقى اداره الانترنال اوديت اكتيفيتي يا عيني اتزنقت زنقه ملهاش حل، لان عليها بعد كده انها تحط نفسها مع التخصصات الشديده للاسف الشديد. وعشان كده النهارده فكره الانترنال اوديت اكتيفيتي ابتدت تطلع منها البيض اللي ابتدى يفقس بعباره عن فراخ صغيره جوه المنشاه ليها طبيعه مهام الافشنسي والكومبلاينس والاخر فيما على الحته الفاينانشال، ولكن للتخصص الشديد من حق، وده بيشكرها صراحه، لكن القاعده عملك ما تفترضهاش. ليه؟ نرجع الامور لاصلها، مهمتي كومبلاينس، مهمتي اوبريشنال، مهمتي فاينانس، ما لم يذكر في الهيكل التنظيمي انه اعزى بعض المهام لبعض العمليات الفنيه لاداره متخصصه من حق. وصلت؟ لا ما يهمكمش اسالوا، بس يعني انتوا بتسالوا اوعى تدخلوا في دور الايه الجدل، خدوها من الاول منطلق معلومه تو بي بروسيس نعرفها. لما تفتح طبعا طبعا. لا لغايه دلوقتي انا يعني انتوا ما خرجتوش بره الباوندرز يعني، لو انا شايفه انتوا ماشيين في الباوندرز. مين احنا؟ مش عرفني، مش عرفني، ما اعرفش. لا لا ما اعرفش ما اعرفش ما اعرفش ما اعرفش. انا مفصل كلامي على وجود اداره مستقله لمراجعه سيفتي. طب ما قاليش من حقي ان انا راجع. شوف بقى يعني احنا ابتدينا، انتوا واخدين المواضيع في قوالب صلبه او صماء. لا العمليه واحد بيقول عليك التنظيم بتاعي موجود في اداره الاختصاص ده، هو بالعافيه يبقى انا مش هيدخل في الشارتر بتاعي. فهمنا الفكره جايه ازاي؟ هنتعرض لحالات كتيره من وقت، هنتعرض لحالات كتيره. هو اللي ليه تخصص تاني وله في الشارتر بتاعه هذه التفاصيل يبقى مش من حقي ادخل معاه. بس ده لا يعدم حقي في الرجوع على كيفيه عمله هو، لان هو ادار على هيكل التنظيم. طبعا طبعا ده اساس الرجوع على عمله ده ما اسموش بقى كومبلاينس. هرجع عليه في الفاينانشال والاوبريشنال والكومبلاينس بصفه الايه؟ العامه. كيف يؤدي عمله كاداره سب يونت من جوه المنظمه؟ فهمنا الفكره جايه ازاي؟ عشان خاطر بس ما حدش يتخانق معاكم ويقول لكم تعديتوا طبيعه التكليف او طبيعه الشارتر بالريسبونسبيلتيز اللي جواه، هيبقى الرد جارح في الحته دي. ايه تاني؟ ايه تاني؟ انا لسه ما زهقتش من حد. قولوا، حد تاني عايز يرخم؟ قول. القاعدة العامة، ما لم يكن ما لم يكن حجم المنشأة صغيرا او طبيعة عملياتها كلها بخبرات في الانترنال اوديت محددة داخلها. طبيعي طبيعي. ما هو عشان كده بيعمل ايه دلوقتي؟ ابتدى يفصل بتخصصات وسماها بمسميات، لكن في الاخر ما زالت هي طبيعة عمل وحدات صغيرة وافكار مستنبطة من فكرة الانترنال اوديت اكتيفيتيز. شفت الفكرة جايزة؟ ايه تاني؟ طيب وصلت؟ وصلنا للسؤال السابع مش كده برضو؟ السؤال السابع. في الامتحان السؤال الكام؟ السؤال الكام؟ السؤال السابع. جاوبتوه كلكم؟ دوختوني معاك. طب الثامن؟ طيب انا كل واحد يقول التاسع انا بقول السابع، لا ربما يكون في واحد بس عنده مشكله. الثامن. الثامن ماشي يا محمد. الواد ده ذكي قوي على فكره، ده عفريت. انا مش بحسدك والله بالعكس. لا الواد ده هيبقى اوديت رغول في المستقبل. صغير قوي بس عالي قوي. عالي قوي عالي قوي. شغال معاك؟ هيبقى له مستقبل جامد الواد ده. بس هو لعوب شوية اذنقه. لا ما هو واخدك مثلا عادي. اسمع كده. ان انترنال اوديتور نوتس يير تو يير انكريز فور سمول اكسبنس اللي هو التامن. العدد والادوات الصغيرة زي المفك والشاكوش وبتاع غالبا غالبا لما بتطلب من المخزن غالبا ما بترجعش. فدايما بتشكي كتير قوي من الشركات انفلات، انا بشوف بقى اسمي باسمي، انفلات الرقابة على العدد والادوات الصغيرة. ودي هتتعرضوا لها في كيسة في الامتحان، انا بذكرها صراحة، في كيسة في انفلات الرقابة على العدد والادوات الصغيرة. تمام. فالانترنال اوديتور شاف ان كل سنة بيحصل انكريس فور سمول تول اكسبنس. الاكسبنس اللي بيظهر في الانكم ستيتمنت، لانه قاعده في تقييم السمول تول قواعد المحاسبيه بتتقيم على اعتبار ان المنصرف منها مش اصل يطلع كمصروف. لا هو بيتحط عهده ككم، ويرجع مرة ثانية المفروض، ولكن بيتحط على المصاريف في سنة صرفعة بقواعد المحاسبية بتاعتها. ماشي عم. فشاف انكريس سنة بعد التانية فيها، ده معناها حاجة من اتنين، يا اما هي بتغلى وتمنها بيغلى ربما، او انه الانتاج زاد ربما، وبالتالي لما الانتاج يزيد المفروض استخدام السمول تولز يزيد، او الانتاج ثابت والاسعار ما اتغيرتش يبقى بتختلس. شوف بقى، شوف انا بفرع فكري كام حاجه. تمام. تول اكسبنس از ذا مانيوفاكتشرنج فاسيليتي، في احد الورش في احد العنابر مانيوفاكتشرنج فاسيليتي ذات هاز برودوس ذا سيم اماونت اوف ايدنتيكال برودكت، يعني ما اتغيرتش طبيعه الانتاج ولا الكميه بتاعته اساسا فور ذا لاست 3 ييرز، ومع مرور الثلاث سنين لا لقي زياده فيها. برودكشن انفنتوري اسكيبت ان ا كنترول، برودكشن انفنتوري مش السمول تولز ده خلاص بيك القصه ثانيه خالص. البرودكشن انفنتوري اسكيبت ان ا كنترول ستيجنج اريا ادجوسنت، يعني مجاوره لي بالقرب من تو سي ريسيفنج دك، على اعتبار ان ادي الرصيف بتاع الاستلام تدخل على المخازن وفي كنترولد اريا، وستيج يعني معناها وفقا للستيج بتاعتها سواء تحت الانتاج او اللي هي خامه او اذا كانت الانواع بتاعتها وكبر ضغط. يبقى هنا فيه كانه بيتغششك حته. اما الرقابه على مستلزمات الانتاج الاخرى فرقابه صارمه، يقولها ازاي في صف بتاع كنترولد اريا. اما بقى بس ذا سبلاي اوف سمول تولز اسك ذا سبلاي اوف، يعني الصرف ذا سبلاي اوف سمول تول، يعني عمليه صرفها لاحتياجات الانتاج اسكيبت ان ان انسوبرفايزد اريا، يعني منطقه ما عليهاش اشراف، يعني الرقابه مش عليها عاليه، نير ذا اكزيت بجانب البوابه تو ذا بلانت امبلوي باركينج لوت، باركينج لوت يعني المكان اللي بيركنوا فيه العربيه، يعني مكانها في اريا جنب، يعني الموظف هو خارج ويركب عربيته ممكن ياخد شويه ما حدش مشرف ويحطهم في العربيه وهو ماشي، يعني فيها رقابه ولا الرقابه ضعيفه للغايه؟ ضعيفه للغايه، يبقى ده مبرر اهو. تمام. يبقى الكونديشن هي زياده المصاريف بتاعت السمول تولز. الكوز بتاع ده واحد ان هذه الادوات ان سوبرفايزد، اثنين انها بجانب البوابه الرئيسيه بتاعت خروج. تمام. افتر ديترمينينج ذات بعد ما حدد الاوديتور اول اوف ذا فولوينج الترناتيفز اللي هم البدائل عشان يقوي الرقابه ار ايكوال ان كوست، لان القاعده انك انت لما تيجي تصلح راعي كوست بنفيت، فهو هيعمل واحد من اربعه ريكومنديشن، بيقول لك الاربعه ريكومنديشن اللي ممكن يحطهم في تقريره مسويين من حيث التكلفه اللي على الشركه ار اولسو فيزيبل، وممكنه من حيث الامكانيه العمليه ممكنه فور ذا لوكال مانجمنت the internal auditor would best address the security issue بتاع مين؟ بتاع موضوع التولز ده by recommending بان هو يوصف تقريره المانجمنت على ايه؟ نمره ايه؟ خلينا في نمره دي ناخدهم من تحت لفوق. خد الحل الدراماتيكي، قال لك اقفل الاكزيت اريا ده وخلي الموظفين يلفوا. close the exit to the employee parking lot، اقفل المكان اللي بيطلعهم على العربيات. and require والزم all plant employees كل الموظفين في هذا المصنع to use a doorway، doorway يعني مخرج by the receiving duct، by the receiving duct اللي هو جنب ال receiving duct اللي بيتحط في المخزون الايه الرئيسي، يعني اقفل الحته اللي فيها المخزون الفرعي اللي بيخرجوا منها وحول المشكله للمخزون الايه الرئيسي، يبقى بدل ما هو يطلع ويحط في عربيته شويه تولز هيطلع ويحط في عربيته ايه؟ ذات اولسو بروفايد اكسس تو امبلويي باركينج، يعني كده كده هيوصل لعربيته، بس هيوصل لعربيته بدل من اليمين هيروح ايه؟ الشمال. طبعا حل دراماتيكي عالي شويه. انسر دي انكوركت بيكوز ذس بريفنتيف، هو منع ايه؟ منع الاكسس للسمول تولز، بس عمل مصيبه في حته ثانيه، صح ولا غلط؟ داز نوت ليميت، لم يحد من الاكسس تو ذا سمول تولز انفنتوري، اضف الى ان لسه السمول تولز برضه ستيل ان سوبرفايزد، صح ولا غلط؟ تمام، دي حته ثانيه. نمره سي، بليس سبلاي. سبلاي اللي هو عملية صرف السمول تولز وفي سمول تولز ان اسكيور دي اريا. لغاية دلوقتي حاجة حلوة يا ريت صرفها يتم او وضعها يتم في ايه سكيور دي اريا. انستول اكي اكسس. كلمة كي اكسس كارت يعني كارت اللي انت بتدخل بيه لما تكون في المصيف، مش بتدخل الاوضه بتاعتك بكارت، اللي يضرب على الكارت ده وقت يقوم داخل على السكيور دي اريا دي. سيستم فور اول امبلويز، وكل الموظفين ياخدوا الكارت، ولا المفروض يبصوا رئيس بس؟ المفروض بس هو سمح كله ياخد الكارت ده. اند ريكورد، وكل واحد دخل هيتأيد اسمه. هيتأيد اسمه؟ طب ما مش هيتأيد كم واحده؟ طب ما هيتأيد اسمي انا كنت باخد شاكوش وانا هملاها حمله كل الايه؟ مليون شاكوش في مقطف واخدهم، صح ولا غلط؟ يبقى الرقابه على اكسس للسكيور دي اريا كانها لم تكن. لا هو هيسجل النظام هيديني لسته بمين دخل، بس ما ادانيش لسته بمين خد ايه. مش كده برضه؟ شوف بقى الفرق بين مين دخل. انا دخلت ابص وما خدتش حاجه، واحد تاني دخل عشان ياخد شاكوش، واحد اخد كل الادوات وطلع. اذا فين الرقابه هنا؟ and record each key access transaction on a report for the production superintendent or المشرف. يعني ادي المشرف في اخر اليوم مين اللي دخل هذه السكيور دي اريا. انصر سي طبعا انصر اهبل. ليه؟ لان القاعده العامه برضو مفيش رقابه، وان كان الظاهر هو الرقابه incorrect because this preventive بمنع الدخول and detective بالتقرير اللي عرف مين دخل من خلال الريبورت اللي طالع. control does not record the amount، هو record النيم مين دخل لكن ما قالش كل واحد اخد قد ايه. does not record the amount of tools removed from the inventory اللي اتخذت من الانفنتوري. اذا رقابه من حيث الشكل لكن منعدمه من حيث الجوهر. ايوه initiate انشئ نظام a full physical inventory يعني جد فعلي كامل للانفنتوري of small tools on a monthly basis. اولا دي بعد ما تبقى الفاس واحد في الراس. هو هيقول لي ان في سرقه، بس لغايه دلوقتي انا منعت. لو مثلا هو قالك monthly ماشي، ما يقولش ما قالش ده مش كده بس، ولو عرفت مين اخذ طب ما الفاس واحد في الراس. انا مش محتاج ليه بريفنتيف ولا ديتكتيف، ده اسمه ديتكتيف كنترول، لان الجرد اظهر ما بعد الحدث ان حصل سرقة. خلاص انا هنا عايز نظام يمنع سرقة مش يقول ان حصل سرقة، صح ولا غلط؟ انصر بيه برضه انكوريكت. Because this periodic اللي هو المنصري هنا بقى ديتكتيف كنترول اللي هو الجرد الشهري would only be effective سوف يكون فعالا في تحديد the amount of loss، لكن كده مش هيمنع اساسا اللص. نمرة ايه؟ move the small tools inventory ليه عهدة to custody لحيازة او لعهدة of a production inventory staging superintendent يعني مشرف، وهذا المشرف يكون مسؤولا عنها. يعني اول حاجة كلمة unsupervised بتلاقي لها حل، لازم في اشراف على هذه التولز، ده رقم واحد. and implement the use of special requisition يعني اللي عايز تولز يعمل requisition ويمضي عليه المدير بتاع الادارة عشان نعرف هي مكانها فين بحيث ان احنا نتابعها. implement a special requisition to issue يعني عشان يصرف من العهدة لازم يكون رئيس الإدارة لطالبة موقع to issue لكي نصرف السمول تول. طبعا اسلوب رقابة مانع ومتابع للمنع اساسا في الوصول الى unauthorized superintendent. المتابعة للعهدة من خلال عملية الريكويزيشن ده مين ماضي عليه والعهدة دي فين، مش كده برضو؟ يبقى ضرب العصفورين بحجر واحد. ايه تاني؟ ما هو لازم رئيس الاداره يكون ماضي عليها. لا مش هيمضي له، السبب انه في الاخر خالص الكشف التحليلي ده هيتعرض على ما في محاسبة مسؤوليه، انت استخدمت ده كله في ايه؟ يبقى وبعدين الحاجه الثانيه طب ما يمضي له. مش انا كراجل مسؤول عن العهدة النهاردة علي ان انا اقول له خد ديت انت طلبتها لفترة ولا طلبتها عشان تاخدها في البيت لو اتكسرت اعمل لي لو سمحت ان هي اتكسرت عندك، وهطلع الريبورتات للمسؤولين بتاعتي. يبقى طالما اهو ده محل مترعه بقى هنا، اتدغدغت لو سمحت قولي انها اتدغدغت، رجعتها يبقى معنى كده انها اتضافت للعوده عندي مره ثانيه. اذا هي عمليه الايه الحركيه دي، ومن خلال الريسبونسبيلتي اكاونتنج الموجود هيقدر ان هو يحصر مين اللي عنده المسؤوليه في الصرف للعدد المبالغ فيه، هيعرف. ماشيين بالنظام ده، بس العيب بتاع النظام ده حاجه اقول لك، الوديات انه بتنتقل من عهده او اداره لاداره تانية بدون ما تمر على المخزن. تواطؤ للاسف انهيرنت ليميتيشن، ده سؤال شهير في الامتحان، لا يمكن للانترنال كنترول ان يكون فعالا امام تواطؤ، لانه تواطؤ خلاص. طب الراجل المفروض يمضي لي، الراجل مضى، والاثنين بيقسموا ثمن للصرف، بس لازم يرجع عندك مكهن. لا ده بيبقى، طب ليه بيعمل كده؟ ليه بيكسروا؟ ليه بيكسروا؟ يبقى في روح معنويه وحشه جوه الشركه. بالظبط. طب ما تتحط الكرايتيريا لاستخدام الطبيعه ومعدلاته. لما هي كل ده ماتيرياليتي، كل ده ماتيرياليتي. بس هو طبعا هنا بيقول لك انه حصل انكريس من سنه للثانيه للثالثه، فدايما لما بيبقى حدث قدامك وبيتصاعد ضروره التدخل فيه بتبقى مهمه كله، مع القاعده اللي هو اشرناها كوست بنفيت. الكنترول لازم يكون ليه بنفيتس في منع الريسك اكبر من الكوست بتاع هذا الكنترول. لكن المشكله ما نعرفها في كل الادارات. زمان كانوا بيعملوا حاجه جميله قوي في الحكومه، لما يديلك القلم الكوبيا، هو ما اسموش قلم كوبيا بالمناسبه، اسمه قلم دوبيا. لما يديلك القلم الدوبيا كان يقول لك عشان خاطر تاخد من مخازن قلم دوبيا جديد لازم ترجع البروة. عارف ايه البروة دي؟ لما بالموس او بالبتاعة بالبراية لازم ترجع الايه؟ اخر حاجة فيه. انت غاوي يعني؟ طب ليه؟ بتقصفه ليه؟ يعني ما كانوش وصلوا للافكار الشيطانيه بتاعتكم دي. كان اخر حته فيه ده كان قلم هوليوود بالمناسبه، اخر حته فيه كان لونها اسود وما بتكتبش بالمناسبه، يعني لو انتوا فاكرين الاقلام دي، حد فاكرها؟ الابيض في احمر في اسود، يمكن الاستاذ احمد محمد كان موجود. بس الكلام ده احنا مرينا بيه، فانا شفته يعني. انا عجوز يا اولاد، ما حدش يستهون بيا. بس هي طبعا ما هو حد في مفهوم اسمه 80 20 80 20 يعني 20% كعدد اصناف فيها 80% من القيمه. قواعد الرقابه بتمشي كده يا جماعه، ما فيش حاجه اسمها ايكوال كنترولز على كل ايدم بغض النظر عن ماتيرياليتي. فطبعا ده بتتاخد فيه نوع التولز دي ايه، ها، وشكل الرقابه اللي عليها ايه، والكوست بتاعت الرقابه والبنفيتس بتاعتها. لما نتكلم في الكنترولز عشان نشوف تصميم اجراء رقابي يبقى كوست بنفيت هو الحكم الرئيسي بتاعنا. اللي هو السؤال رقم كام يا احمد؟ السؤال رقم كام يا احمد؟ بتهزر يا احمد؟ السؤال رقم 8 ده ملوش دعوه اساسا بكلام في الكنترولز. لا ما تهرجش يا احمد، دي مش طريقه كنترولز يا احمد. واحنا مش خدنا قبل كده بريفنتيف وديتكتيف وكوركتيف، خدناها في اربع خمس اسئله. مفيش حاجة جديدة، ما تتلككوش، انتوا بتتلككوا. كم واحد جاوبه غلط؟ سؤال نمرة 9. سؤال نمرة 8 اسف. كل اللي جاوبه غلط مش مركز فقط. كل اللي جاوبه غلط يعني ملهوش. طب انتوا جاوبتوا ايه؟ جاوبتوا ايه؟ جاوبتوا ايه؟ ايه ولا بي ولا سي ولا دي؟ يعني ايه جاوب ايه؟ سي؟ هو سي تخدعك لو انت مش فاهم، بس دي مالهاش علاقه بالكنترول، دي ليها علاقه بالتصور. الله بالظبط. يعني انت لما تسرق من زميلك الكارت بتاع اوضته ما تقدرش تدخل اوضته. طب ما هو يبقى معنى كده ببساطه اللعبه مش في الدخول، اللعبه في انه اسجل هو خد ايه. هنا الموضوع هنا اهم بكتير. معلش كنت هتختار ايه؟ اه انت خدت نمره ايه؟ يعني انت عملتها صح؟ احيانا بتبقى دي طريقة الحل، احيانا دي بتبقى طريقة الحل، بس الطريقة دي فعلا عنبر 25 مستشفى مستشفى النبوي المهندس. احيانا احيانا احيانا بيحصل كده في الامتحان، بس دي بتبقى ايه؟ بتبقى قطعة قد كده. لا بس مش للدرجات، اوعى تعملها كتير خطيرة. نمرة 9 جننتوني جننتوني. نمرة 9 كلكم صح في نمرة 9؟ يعني كلكم عرفتوا غلطكم؟ حد عايز حل فيها؟ انتوا التكنيكاليتي بتاعتكم لسه مازالت ضعيفة. احنا بنتناقش وكل حاجة بس انا شايف بعينيا التكنيكاليتي ضعيفة والتصور الاوليوجنز كتيرة. انتوا مشكلتكم الاوليوجنز التهيؤات بتتهيأ لكم. ماشيين تحت فرضية التهيؤ ودي انا شايفها زي الشمس في عينيك. طيب نمرة 10 نمرة 11 طب عايزك حد عايز حاجة لغاية ما يخلص الامتحان؟ ها؟ طب الحمد لله انترم ريبورتنج. طب والله حاجة تفرح. انا بخاف لا تكون في حاجة من الكرويتة يعني. لا ما هو تفهيم فعلا. تفهيم فعلا. ناخد بس انا عايز ايه؟ انا لو اديت الصفحة الاولى في الانترم ريبورتنج حل دول في البيت كلهم. وتعالى بعد كده كلمني مش هتخرج كلمة على اللي انا قلته. انترم يعني بيفور فاينل. احيانا في بعض الامور في بعض الانجيجمنتس وخاصة الانجيجمنتس بتاعت الاشورنس بيكون في بعض الاحداث اللي بتستدعي ما ضيعش وقت لان الفاينل انجيجمنت لازم اكمل كل الاوديت بروجرام بتاعي واعمل الدرافت واعمل اكسيت انترفيو وارجع بعد كده احول الدرافت الى فاينل ريبورت وبعد كده اخطب. وضع طويل قوي صح ولا غلط؟ اذا انت قد تكون بعض الامور خطيره جدا او مستعجله جدا او واجب ان الاداره تلاقي مبرر فوري لشيء معين مش نقطع اثناء عمليه الانجيجمنت عشان كده بيسموها بروجريس. يعني انا ولسه شغال انا ولسه بطبق الاوديت بروسيجرز عشان ابلغ الفاينل ادي انترم ريبورت. هل الانترم ريبورت يمنع الفاينل ريبورت؟ بالطبع لا. هل ما ورد بالانترم ريبورت لا يذكر مره اخرى في الفاينل؟ بالطبع لا. يبقى معنى كده الانترم ريبورت ليه مدعاه؟ ليه؟ الحالة العاجلة او الحالة التي تستدعيها الموقف قبل الفاينل، لكن مش مدعاه ابدا انها تغاضى عليه في الفاينل. كوميونيكيشنز يقصد الريبورتس should be accurate زي ما نشوف بعد كده دقيقة objective wait كون objective يعني عكس subjective clear في ذهن قارئها عشان يقدر ينفذ الريكومنديشن. coincise مختصرة constructive بناء لسه احنا ما خدناش كل دول ازاي تتم في كل واحدة فيهم الا ان انا بركز على كلمة انها تكون timely تكون timely يعني في الوقت المناسب. Timely communications are issued without undue delay يعني تأخير كبير في الوقت. Undue يعني تأخير زيادة عن الحد. Undue delay and يجب enable ويجب أن تمكن prompt effective action ويجب أن تمكن من effective action فوري طبعا كل ما تكون المشكله خطيره. اكزامبل على كده ابوسيبل فايوليشن اوف بوليوشن ريجوليشن. لو الشركه انت رايح تشتغل لقيت انه في احتمال انك انت الاداره اللي بتراجعها ماليا واتيفر فيها بوسيبل فايوليشن لريجوليشن، او حتى رايح تراجع كومبلايز ولسه ما كملتش مراجعه الكومبلايز لكن لقيت احتمال ان في فايوليشن، لو استنيت شهر او شهرين الفايوليشن هيحصل له ايه؟ هيتفاقم. فلازم انك تترك الاداره بسرعه ولا لا. بوسيبل فايوليشن اوف بوليوشن، بوليوشن يعني تلوث، ريجوليشنز ريكواير ايميديت اتنشن من جانب بين السينيور مانجمنت ومن جانب الاداره التشغيليه كمان. انترم انجيجمنت كوميونيكيشنز may be used to. اعرف التلات اسباب دول زي اسمك. الحتة دي فيها سؤال في الامتحان. سبب من التلاتة هو مدعاة الانترم. السبب الاول انه اعمل كوميونيكيشن كانترنال اوديت اكتيفيتي لانفورميشن ذات ريكواير ايميديت اكشن للسينيور مانجمنت اند بورد. ايميديت اكشن تتطلب تصرف حال. An internal auditor cannot ignore يعني أثناء الشغل بتاعه لا يمكن أن يهمل information التي قام بتجميعها gathered during the course of an engagement regardless بغض النظر of whether it is pertinent to the engagement being conducted ولا لا. أو ده الإجابة على السؤال بتاعكم، فاكرينه؟ طبيعة التكليف بتاعي أحيانا بيكون في مجال operational، ألاقي انعدام compliance يبقى اطنش كان نوت اجنور. يبقى لو في ايميديت اكشن مطلوب التدخل فيه يبقى يجب ان انا اعمل بيه انترم ريبورتنج. اولسو سيجنيفيكانت، سيجنيفيكانت يعني ضخمه الملحوظه، ادفرس اوبزرفيشن، ادفرس يعني في غير مصلحه المنشاه، ار ابيسس تكون ايضا مشكله لاساس فور انترم ريبورتنج يعني تستحق ان يرسل بشانها انترم ريبورتنج. بس دايما ما تتسرعش في الانترم ريبورتنج للسينيور مانجمنت وللبورد. ليه؟ القاعده بتاعت الحكمه بتقول عشان ابلغ الموضوع للسينيور مانجمنت والاوديت كوميتي لازم تكون معايا معلومه كفايه. لكن ممكن اتكلم مع مين اكتر؟ مع الاوبريشنال ليفل، الا اذا كان الموضوع يختص باختلاف على سبيل المثال. وحتى لو انت شفت اثناء فحصك في ملامح اختلاف ما تستعجلش وتبلغ برضه. On an immature basis على اساس غير ناضج تروح مبلغ السينيور مانجمنت على طول وانت لسه ما معكش دليل كفايه. يبقى خد الشكل اللي يمكنك من انك تكون حاطط ايدك على انديكيشن قويه عشان ترفع الموضوع للسينيور مانجمنت حتى لو ما خلصتش كل الاوديت بروسيجرز بتاعتك. يبقى في فرق بين ان انا استنى لغايه ما اخلص او ان انا احاول منع اجراء خطير، لكن لازم يبقى بين ايديا معلومه. وكل ما يزيد المستوى الاداري اللي انت بترفع فيه لازم العمليه تبقى معاك ايفيدنس او سترونج انديكيشن بيها حتى لو انت بتبلغ بيفور الفاينل. بس اف ان انديكيشن اذا وجدت بقى ملامح انديكيتورز اوف ا بوسيبل فرود از فاوند لقيتها كانترنال اوديتور ديورينج ان انجيجمنت sufficient investigation. حلو قوي الكلمه دي sufficient. يعني ايه؟ يعني تعمل investigation بالقدر الملائم لتجميع دليل اثبات لذلك قبل ما تخاطب الاداره العليا وتتسرع. should take place يجب ان يحدث to establish لكي يضع في البيليف بتاعتك reasonable certainty يعني تاكد معقول that a fraud has occurred before any reporting is done. انا اتأذيت من الحتة دي في شغل كتير قوي في حياتي، كنت بجري بالمعلومة للمستويات الادارية المرتفعة فكنت باخد على زلمتي كتير. فلا ويقولها لك الكلمة دي دايما اي واحد صاحب شعر ابيض، ما تستعجلش وتجري بمعلومة unmatured وخاصة وانت بتجري بيها للمستوى الاداري الايه؟ الاعلى. هتشيل الطين، هتشيل الطين. دي مهمة جدا كقاعدة خبرة. عايز تعمل انترم اعمل، بس على شرط يكون توفر معاك ايه؟ ادلة. بالظبط كده. When the incidents اللي هو ما يدل على وقوع هذا significant when the incidence of significant fraud has been established to a reasonable certainty, القدر الملائم من التأكد من خلال تجميع أدلة إثبات. Senior management and board should be notified immediately. حتى لو أنا لسه ما خلصتش البرنامج كله وما استناش بيه للفاينل ريبورت. يبقى دي المدعاة الأولى. يبقى المدعاة الأولى لما يكون في immediate attention required. ده واحد. اتنين. Communicate a change in engagement scope. يعني ايه؟ دخلت على إدارة مثلا على سبيل المثال الإنتاج، لقيت إن الكواليتي بتاعت المنتج فرولة كتيرة وديفكت كتير. عايز يبقى أنت هنا بتبتدي تضرب في الإفشنسي والإفكتفنس بتاعت عمالة الإنتاج. ابتديت تجمع دليل، لقيت العيال دي قديمة وعندها خبرة كويسة، وابتدي يقول لك إحنا مش السبب، دي المادة الخام بتفرول، يبقى معنى كده دي خطأ في إجراءات الشراء، يبقى أنا عايز أشتغل مش على إدارة الإنتاج بس، ده أنا عايز أرجع ورا خطوة عشان أشتغل على العملية من لحظة الشراء وكيفية ترسيط العطاءات وشكل البرشيسنج ديبارتمنت في علاقتها بالفندور. يبقى علشان هكبر السكوب بتاعي يبقى لازم اخطر الاداره بذلك. يبقى ده رقم اثنين. يبقى السبب الثاني من وراء الانترم ريبورت، كوميونيكيت للاداره المختصه اتشينج ان انجيجمنت سكوب فور ذا اكتيفيتي اندر ريفيو. وده طبعا بعد ما يسمح البرنامج السنوي بالاستيعاب زي ما احنا قلنا اللي هو الانيوال ورك سكادول بتاعنا، اذا سمح بذلك واذا وافق للتشيف اوديت اكزيكتيف بهذا. ثلاثة اللي انا رايح لها اللي رايح لها لازم اخطرها واقول لها واخطر برضو البرودكشن. ده مش السكوب بس والتايمنج نفسه. افرض انا رايح عشان اجمع مثلا على سبيل المثال ادله اثبات على 20%، هم عارفين في الجلسه الاولانيه انا هقعد مثلا عندهم حوالي 10 ايام، افرض السكوب هيمتد لمده شهر، يبقى بلغهم هم كمان. دي الفكره. ما هو ده النوع الثاني. دول الثلاث اسباب اللي لازم زي ما قالت المعايير تعمل عليهم انترم ريبورت. النوع الثاني ليه؟ علشان خاطر ما تسوقش العلاقه بينك وبين الاوديتي، وعشان خاطر ما يسترخمكش. ما تقول مش لازم تقول الاسباب، لكن تقوله هنطول عندك، لانك انت بتبقى قعدت الاول في القعده المبدئيه معاه في السيرفي وبتبقى عنده ابروكسيميت التايم، لان وجودك احيانا بيعطله واحيانا بيقلقه، فلما يقلقه يفتكر ان في حصلت مصايب فانت بتبلغه رسمي. ثلاثه، كيب مانجمنت انفورمد اوف انجيجمنت بروجريس. ده امتى؟ في حالات الانجيجمنت الطويله جدا. عندنا زي ايه؟ عندنا زي القوائم الماليه السنويه، قايمة بتتعمل اخر كل سنة الفاينانشال ستيتمنتس. طب ما كده الانفستور مش عارف شكل الشركة، طب تعالى نمهل الانفستور نعمله ايه؟ انترم ريبورتينج اللي هو الربع سنوي، صح ولا غلط؟ نفس الفكرة في حالات المهام التكلفات الطويلة اللي تمسك شهور طويلة، يبقى لازم برضو تدي انترم ما بين حين واخر للادارة بحيث تعرفهم انت ماشي ازاي في البروجرس بتاعك وما يمكن اصلاحه واللي طبقت فيه خطوات عمل واي نوت انك انت تخلصه. يعني مش لازم تستنى لما التكلفة اللي ممكن تمسك 7 أو 8 شهور تخلص عشان خاطر تقول كل الكلام، لانه الملاحظات قد تكون ابذلت، يعني خدت خلاص الوقت مر عليها للاصلاح. When engagement extend over a long period. يبقى دول ثلاث حالات مبررين للانترم ريبورت. الحالة الأولى لما يكون immediate action is required، وضع يتطلب التدخل السريع. النمرة الثانية الاسكوب وحالات الاسكوب مش تقصيره بالذات، تطويله أو تكبير عينته. نمرة ثلاثة في حالات الانجيجمنت المطولة. Such interim engagement communications may be، شوف بقى مش الفاينل، الفاينل must be written and signed، ولكن الانترنت ممكن يكون written وممكن يكون oral. هقول لكم قاعدة عامة في الحتة دي. لو انت عايز تتكلم مع الاوبريشنال مانجمنت اللي انت بتراجع عليها ممكن ملاحظاتك تكون ليها oral، لكن كل ما ترفع المستوى بتاع الانترم ليه يبقى ريتن للسينيور مانجمنت او للبورد يبقى ريتن. ده المستحب برغم انه مفيش قاعده، ولكن ممكن تبلغ الاوبريتنج مانجمنت ريتن، مفيش مانع. لكن جرى العرف عرفيا انه في الحالات بتاعت الانترم وانت بتتكلم مع الاوديتي مباشره بيبقى الاورال هو الشكل السائد للانترم. لكن وانت بتبلغ اداره above the audity mostly بتبقى في شكل ايه؟ written formal تمام، لكن قد تكون written او oral، ممكن تكون transmitted بشكل formal يعني طالعه من اداره الانترنال audit activity او طالعه من بق الستاف وهو بيشتغل على ارض الواقع العملي مباشره اللي هو ايه formal. An oral report to operating management، شو بقى operating اللي هو اللي انت بتفحصها اللي انت بتكلمهم وانت بتفحصه، is sometimes appropriate يعني ده عرف جرى العرف عليه، as an interim engagement communication when significant problems are discovered عندما يتم اكتشاف مشاكل خطيرة. اما ال oral report can not substitute، لا يمكن ان يحل محل ال written reports، but they do have an advantage اللي هو ايه؟ بدل ما نكتبها ونخليها رسمية وتوصلك كمان اسبوعين انا بقولها لك شفوي علشان خاطر الموقف خطير لا يستطيع التأجيل، يبقى ليها ايه؟ حتة التايملنس اللي هي انك تلحق مصيبة قبل ما تستشري في وقوعها. زي يقصد الاورال provide prompt feedback على طول regarding deficiencies needing immediate action، زي are usually addressed to يعني في اغلب الاحوال بتروح الاورال لمين؟ للاوبريتنج مانجمنت. But in some cases it is appropriate to send written interim للاوبريتنج مانجمنت. ما انا قلت لك دي مش قاعده، ان الاوبريتنج مانجمنت بتاخد في معظم الاحوال اورال لكن ممكن تخاطبها ايه؟ رسمي وريتن. لكن كل ما بتعلى في المستوى الاداري الرسمي والريتن هو الشكل الايه؟ السائد. However, لأن senior management and the board receives the written interim report if necessary. ومش مفيش داعي هنا، خلي بالك إذا كان الفاينل ريبورت اللي هو الديتيل اللي سمري بيروح للسينيور مانجمنت والأودت كوميتي، لكن الانترم ليس له شرطا أن يبلغ للأودت وللسينيور والبورد، ما حدش قال كده. يبقى القاعدة العامة في الانترم أنت ممكن تختار المستوى الإداري وتحت تحتفظ بمستوى معين للابلاغ، لكن مش شرط اللي انت قلته للاوديتي ترجع تقوله في شكل سمري انترم للسينيور مانجمنت وللاوديت كوميتي. عرفنا قاعده؟ قاعده مهمه انه بالنسبه للفاينل يختصر الفاينل ويروح في شكل سمري لمين والمين؟ للبورد او للسينيور مانجمنت او للاثنين على حسب ما انت هتريد كتشيف اوديت اكزيكتيف. اما بالنسبه للانترم ليس هناك داعي ان هو يتحط منه كوبي ديتيلد للاوبريتنج مانجمنت وسامري للسينيور او للبورد او للاثنين. The use of interim engagement communications does not diminish، لا يقلل من، does not diminish يعني لا يقلل من or eliminate ولا يلغي the need for final engagement، مش عشان بعت interim دي معناها انك تلغي النهائي. Notes the following الامور واحد واثنين does not warrant لا تستحق انك تبعت عليها interim report. واحد change in audit procedures، لو قررت بدل ما تعمل على سبيل المثال confirmation مع receivable تفحص subsequent proceeds، انك انت بدل ما تعمل confirmation تصادق receivable هتشوف المتحصلات التالية على نهاية السنة عن مبيعات تمت عن السنة اللي فاتت، بتغير اجراء مراجعة. هل ده يحتاج ان انا اقول للادارة ان انا ببعت لكم في انترن ريبورت ان انا قررت ان انا اغير من الاجراءات الواردة في الاوديت بروجرام؟ الاوديت بروجرام ملكية خاصة ليا، لان دي خطوات انا بعملها عشان اجيب اوديت ايفيدنس، فده لا يستدعي انترن ريبورت. Because this change is not likely، ليس من المحتمل to be a concern، يكون محل اهتمام of the engagement client. اثنين significant portion of planned audit work has been completed، يعني لو انا كملت 60-70% من البرنامج ابعت لهم انترم بقول لهم انا كملت 70% من البرنامج، ركزوا معايا، بعدها بشويه كملت 80% من البرنامج، مركزين معايا؟ طبعا مش لازم ابدا اختارهم الا في حالات معينه. ايه هي؟ لما يكون الانجيجمنت يحتاج لوقت طويل جدا ساعتها ادي الانترم. With no significant، وكمان انا اشتغلت 70% من البرنامج وما لقيتش ملاحظات، انت بتقول ايه؟ صح؟ يبقى ده لا يستدعي interim report. ناخد اول وتاني سؤال ولا انتوا الانترم مش لازم يطلع البورد والريكوبتي، ممكن ابلغ بس بيه الاوديتي على طول مباشره. حلو المره الجايه وترجعوا لي ارجوكم في كل انا يعني انا ممكن لما بشرح الحاله اديك تصور ربما ما تشوفوش انت مذاكر فما تخليش لفظ يلف عليك وانت مش شايفه كويس. الامتحان very technical. اي امتحان في اي شيء لازم تكون تكنيكاليتي بتاعتك عاليه قوي. قابلكم عايزين امتحان مره جايه؟ انتوا ادمنتوا الامتحانات؟ ادمنتوها؟ ها؟